لو جيب عناصر التكاليف نصنفها ازاي؟ طب لو انت محاسب تكاليف وطلب منك تخرج قوائم التكاليف، ايه هي قوائم التكاليف؟ كم قيمه؟ تعمل ازاي؟ طيب لما اجي احمل المنتج بالتكاليف احمله في كل التكاليف ولا في جزء من التكاليف؟ طب وامتى لا وامتى لا؟ دي اسمها نظريات تحميل التكاليف على المنتج، ان مش كل المنتج يتحمل بكل تكاليف الشركه، ممكن ياخد جزء منها بس. طب والجزء الثاني يروح فين؟ نشوف برضه حسب النظريه. طيب تعالى نشوف كده اول حاجه مفهوم عنصر التكلفه. عنصر التكلفه ده او مفهوم التكلفه دي تضحيه ماديه او معنويه ذات قيمه اقتصاديه. يعني انت بتضحي يا اما بفلوس يا اما بجهدك، تمام؟ في المقابل ان انت تحصل على خدمه او على سلعه. في الحاضر او المستقبل ممكن تدفع فلوس تاخد حاجتك على طول. ممكن تدفع فلوس تاخد خدمتك او منتجك كمان شهر او اثنين او سنه. فبالتالي ان التكلفه تضحيه. لها قيمه اقتصاديه، يعني لها قيمه تدفع فيها. عشان اخد سلعه او خدمه سواء في الحاضر او في المستقبل. طيب تضحيه ماديه مثلا زي الوصول للملموس، ادفع فلوس عشان اشتري اراضي وملاك ومعدات. وممكن ادفع فلوس عشان اشتري براءه اختراع او شهره محل. صح كده؟ طيب معنويه بقى ان انا عندي جهد ذهني او عملي عشان اخد مقابل اجر. يبقى انا ادفع فلوس لاخد شيء ملموس او شيء غير ملموس، او ان انا اقدم جهد ذهني او عضلي مقابل ان انا احصل عليه على دي معنى كلمه التكلفه بشكل بسيط، ومش مطلوب ان انت تحفظها. مش هيجي يقول لك او ما حدش حتى لو كنت في شركه او في محاضره او في امتحان او في اي حاجه يقول لك يعني اكتب لي تعليم، لكن انا لازم تكون فاهمه. عبر بقى انت بطريقتك. طيب ايه الفرق بين التكلفه والخساره والاصل؟ تمام كده؟ فرق بين التكلفة والخسارة والأصل. هنشرحها من خلال مثال وبعدين نعرف كل واحدة. لو أنا جبت واحد واحد الشركة قامت بشراء مواد خام بقيمة 10,000 جنيه مادة خام. طب عملت إيه في المواد الخام دي؟ تم صرف المواد خام للمصنع بستة، يعني من العشرة دول اللي موجودين في المخزن صرفنا للورشة 6,000 جنيه. خرج من استخدامها 2000 وحدة تامة جيدة. يعني المواد الخام اللي ب 6,000 جنيه دول دخلوا المصنع طلع منهم 2000 وحده سليمه. بعنا منها 1500 يبقى خزننا منها كام؟ 500. حلو. طب تعالى نشوف الجزء اللي انا بعته يبقى تكلفه مواده قد ايه؟ والجزء اللي خزنته تكلفه مواده قد ايه؟ هو دلوقتي لما يكون استخدمت مواد ب 6,000 عشان تملك 2000 وحده يبقى الوحده بتاخد قد ايه مواد خام؟ 3 جنيه. صح كده؟ 3 جنيه. انا عندي هنا 6,000 جنيه على 2000 وحده يبقى 3 جنيه مواد خام للوحده. تمام. طب انا عندي 1500 تام مباع وعندي 500 تام غير مباع. صح كده؟ طب هنا بقى 1500 وحده يبقى 1500 وحده في 3 جنيه يبقى بتساوي كام يا شباب تكلفته؟ 4.5. دي تكلفه المواد الخام السعر بيها. ده 500 في 3 ب 1500 جنيه ده تكلفه الوحدات اللي اتخزنت. طيب ده بالنسبه لي بعتبره تكلفه. اللي دي عباره عن مواد خام تم استخدامها. صح كده؟ وحققت الهدف منها ان طلعت لي وحدات ايه؟ جيدة. وتم بيعها يبقى كام حاجة دول؟ 3,000. يبقى اذا القيمة بتاعت دي 6,000 جنيه دول تتحول إلى تكلفة. وبيطلقوا عليه مصروف. يعني طالما اتباعت يبقى أصبحت التكلفة مصروف بالنسبة لي. شيء اتصرف وانتهى. يبقى تم استخدامه وحقق الهدف منه وتم بيعه يبقى قيمة هذه المواد بنعتبرها تكاليف اللي هي في الاصل في النهايه تبقى اسمها ايه؟ مصروف. طيب ده برضه مواد خام اللي هو الجزء ده تم استخدامها وحقق الهدف منها لكن تم بيعها؟ صح. تم ايه؟ تخزينها. طالما ما اتباعتش يبقى هنا في شرط وقع يبقى ما يتحولش الى مصروف او تكاليف. تعتبر اصل من الاصول بيتحط فين؟ في ميزانيه الشركه. انت لما تيجي الميزانيه اخر السنه بيكتب لك ايه؟ مخزون ت ت اخر السنه. صح كده؟ طبعا بقى عندكم سياسات سعر البيع او سعر السوق او التكلفه ايهما اقل او حاجات زي كده. لكن احنا بنتكلم على ده ان هو يتحط فين؟ يبقى ده عشان اتباع واصبح تكلفه ومصروف ده يروح قائمه التكاليف. يعني تحت الجزئيه دي نكتب يرحل الى قائمه التكاليف. ان خلاص ده اصبح تكاليف وانتهى. يبقى ده مرحل الى قائمة التكاليف الصناعية للسنة. رحل الى قائمة التكاليف الصناعية للسنة. طيب بالنسبة لده تم استخدامه وحقق الهدف منه لكن ما اتباعش. تم الاحتفاظ به. يبقى ده يعتبر اصل في قائمة المركز المالي اخر السنة. ضمن الاصول المتداول. تمام؟ يبقى انت في الميزانيه مش هتلاقي كلمه تكلفه انتاج مباع. اللي اتباع ما يروحش الميزانيه. يروح قائمه التكاليف. لكن في الاصل اللي ما اتباعش هتلاقي في الميزانيه تكلفه مخزون اخر السنه. ليه؟ في الحسبه بتاعتها بس بيطرح عشان نطلع الصف بتاعته. طيب ده بالنسبة لل 6000 جنيه دول تمام؟ طب بالنسبة لهنا بقول لك تم صرف مواد خام من هنا برضه للمصنع وتلفت أثناء التشغيل. كلها تلفت بس في 20% منها مسموح. التلف المسموح 500 جنيه في 20% ب 100 جنيه. التلف المسموح بنعتبره يا شباب؟ تكلفة. ده شيء طبيعي مسموح بيه. يعني عشان أعمل المكتب ده بجيب متر وربع خشب. باخد متر صافي والربع بيقع مني وانا شغال. فالربع ده يعتبر تلف مسموح به نظرا لطبيعه الشغل او الماده الخام بتتبخر. طالما ده طبيعي وما اقدرش اتوقف عنه بعتبره ايه؟ تكلفه. ده يروح قائمه التكاليف الصناعيه. يبقى العناصر التكاليف تروح قائمه ايه؟ التكاليف الصناعيه. طيب الجزء الغير مسموح بقى 500 في 80% اللي هي باقي 100% ب 400 جنيه. ده غير ايه يا شباب؟ غير مسموح. غير مسموح ان مثلا حديث او نتيجه سرقه او زياده عن المعدل الطبيعي اللي هو 20% فده ما يعتبرش تكلفه. لان ده مش طبيعي ان انا اتحمله. ده يعتبر خساره. الخساره تروح قائمه التكاليف ولا الميزانيه ولا طبعا قائمه الدخل. قائمه الدخل او بيسموها بعض الحالات ارباح وايه؟ وخسائر. يبقى ده هيروح قائمه الدخل. تمام. يبقى احنا خدنا الاول يروح قائمه التكاليف. الثاني يروح المركز المالي المؤسسة. الثالث قائمة التكاليف. الرابع قائمة الدخل المخسارة. طب تعال نشوف الباقي بقى. انت خدت هنا 6500 من 10 يتبقى كام؟ يبقى في مواد خام لسه في المخازن ب 3500 جنيه دي لم تستخدم حتى نهاية العام. طبعا دي ما زالت اصل في المخازن. صح كده؟ برضه دي يعتبر اصل قيمة مورد لم يتم ايه؟ استخدامه نهائي. اللي هو مخزون اخر المدة من المواد الخام. فانت في المادة ده يروح قائمة المركز المالي كأصل. فيبقى المركز المالي فيها اثنين مخزون، مخزون انتاج تام ده ما بعتوش ومخزون مواد خام. ده الفرق ما بين تكلفة وخسارة وأصل. يبقى التكلفة هنا تم استخدامها وحققت الهدف منها وتم بيعها. ماشي؟ أو تقول تم استخدامها لم تحقق الهدف منه لكنه تلف مسموح به. تمام؟ الأصل إن شيء لم يتم بيعه ما زال محتفظ به. ممكن أنا استخدمه وحقق الهدف لكن ما بعتوش. ممكن ما استخدمتوش خالص. المهم إن هو لم يتم. خلاص؟ ده الفرق ما بين الحاجات اللي إحنا لما نيجي نعمل استخدام قائمة التكاليف ونجيب عناصر كده فلازم مش كل حاجة تتحط في القائمة. لازم تقول ده تكلفة. ده اصل ده خساره فرق ما بينهم. والخصم 100 جنيه فين ال 100 جنيه؟ دي 100 جنيه هو المنتج نفسه اللي هو اتخزن مش متحمل بنسبه التنافس يعني 1500 دي متحمل جزء من 25 جنيه تمام بالتالي ما بعتها ب 45 جنيه ما هي دي طبعا تكاليف صناعيه غير مباشره بيبقى لها جزء توزيع ثاني هناخد الموضوع مستقل يعني زي ما حضرتك تقول ال 100 جنيه دي الناس دي لها نصيب فيها وده ليه نصيب فيها. تمام؟ ما انا لما باخدها بوزعها الاول على 2000 وبعدين بوزع جزء، بس انا كان الهدف هنا اللي تمام؟ اه لكن الجزء بقى مين يتحمل مين؟ يبقى لها لسه ايه ان شاء الله موضوع هناخده رقم 4 الحته دي. تمام؟ طيب كده فهمنا؟ برضه مش عايزين نحفظ من كل ده، عايزين نفهم الفرق ما بين الحاجات دي. طب اللي بعد كده بقى اللي انا شرحته من شويه هي قيمه مورد تم استخدامه حقق الهدف منه، اللي احنا قلناه من شويه. المصروف برضه تم استخدامه حقق الهدف منه وحقق الايراد. الاصل ما زال محتفظ بيه برضه، ممكن لم يتم استخدامه نهائيا. الخساره دي تم استخدامه ولكن لم يحقق الهدف ايه منه، زي المواد الغير مسموح بها والوقت الضائع الغير مسموح به. طيب في مفاهيم شويه احنا اتكلمنا عليها، تعالى نشوف النقطه اللي بعدها. يبقى خدنا دلوقتي يعني ايه تكلفه ترفيهيه اقتصاديه ماديه او معنويه عشان اخد سلعه او خدمه في الحاضر او المستقبل، صح؟ ثاني حاجه عرفنا الفرق بين التكلفه والاصل والايه؟ والخصائص. ده الخلاصه. طب ناخد بقى الموضوع الثاني، عناصر التكلفه. يعني اي منتج لازم يبقى فيه ثلاث عناصر من التكاليف. يبقى فيه تكلفه مواد، صح؟ يعني في مثلا الازازه دي فيها الماده الاساسيه الخارجيه دي اللي هي البلاستيك، والميه اللي جوه دي ماده، صح؟ يبقى دي مواد، تكلفه مواد. وفي اجور الناس اللي اشتغلت على الكلام ده. وفي خدمات اخرى، نصيب الازازه دي بقى من الكهرباء والميه والصيانه والنقل والتامين والتخزين والكلام ده كله. فاي اي منتج بيبقى ليه ثلاث عناصر: مواد، اجور، خدمات. طب افرق ازاي بقى منهم؟ لو انا مثلا واحد جاب لي لسته كده فيها 50 عنصر مرتبطين، مواد على اجور على مش عارف، يقول لي ايه صنف كل مجموعه لوحدها، اعرف افرق ازاي؟ تكلفه المواد تكلفه مقابل اقتناء ايه؟ ماده. والماده في الفيزياء كل شيء ملموس ويشبه حاله له كتله ويشبه حاله من فراغ، صح كده؟ دي اتعلمناها كده. فبالتالي اي شيء انت تدفع مقابل ودفع شيء ملموس بنعتبره بكلمه تكلفه مواد. زي الماده الخام، قطع الغيار، التعبئه، الوقود، قوى محركه، مواد نظافه، مواد كلفه. طالما كل ده دفع فيها فلوس وخدت شيء ملموس فاسمها تكلفه مال. بعدين بقى نبقى نشوف مين التسويقي ومين الصناعي ومين الابتدائي بعدين. طب الاجر مقابل جهد ايه؟ البشر. انت بتعمل مجهود فبتاخد عليه مقابل. كل ما يتقاضاه العمال او العاملين داخل الشركه سواء كانوا دائمين او مؤقتين او موسميين. تمام؟ هو يا اما دائم يعني مثبت او مؤقت او موسمي بيجي مثلا في الصيف ويمشي. المهم المقابل ده كله بنعتبره مقابل جهد ايه؟ باشر. عندك بقى عمال انتاج، مرتبات، عموله، حوافز، مزايا عينيه يعني يديك مثلا اكل او شرب او لبس، مزايا تامينيه يامن عليك. خلاص؟ كل ده يعتبر من ضمن الجهد. طيب يبقى انا بدفع فلوس يا اما اخد ماده يا اما اخد مقابل جهد. طب لو دفعت فلوس وخدت خدمة التأمين أمنت على المصنع، يبقى مادة ولا أجر؟ خدمات. أه لا هي مادة ولا هي أجر، صح كده؟ لأن مفيش واحد اشتغل عندي، ده أنا خدت منه خدمة الترقية التأمينية، صح كده؟ أو دفعت فلوس لشركة عملت لي نقل البضاعة، خدمة النقل. عشان كده طلعت رقم 3 تكلفة الخدمات، اللي هي ليست مادة ملموسة وليس مقابل جهد بشري ولكن مقابل خدمه. خدمه الصيانه، لو انا بعمل بجيب ماده صيانه من بره يعمل لي صيانه. خدمه النقل من بره، خدمه التامين، الاضاءه، اهلاك الاصول. طب الاهلاك الاصول لما الاصل عندي لما احسب له اهلاك، طب ليه يعتبر ده خدمه؟ لان خدمه الاله ليك او خدمه الاله للمنتج نفسه. فبالتالي بيعتبر برضه من تكلفه الايه؟ الخدمات. فيبقى دلوقتي عناصر التكاليف عشان تبقى مثبتها ثلاثه: مواد ووجود وخدمات. المواد الملموسه الوجود الجهد البشري، الخدمات ما ليس ماده ولا اجر. طب لو انا عندي ماده صيانه تشغل فيه ثلاثه اربعه، المقابل اللي ياخدوه تبقى اجر ولا تكلفه خدمه صيانه؟ طالما شغال الناس اللي شغالين الورشه عندي يبقى ده اجل. طب بجيب لهم قطع غيار يبقى مواد. هو المركز عندي يبقى قطع الغيار تبع تكلفه المواد والناس اللي شغالين يبقى تبع الوجود والاهلاك والصيانه بتاعتهم تبع الخدمات. ده هو الورشه عندي. لكن لو انا بجيب ورشه من بره بتعاقد يجي لي يومين في الاسبوع يعمل صيانه ويمشي. يبقى دي خدمه انا ماليش علاقه بقى هو بياخد الفلوس يديها للعمال بكام؟ بيقبضهم قد ايه؟ جايب قطعه الغيار بكام؟ ماليش علاقه بالقصه دي. هو بيقول انا عملت لك صيانه للمكنه دي كلفتك 10,000 جنيه. هو بقى حاسبها ان هي عمال وقطع غيار وزيوت ونقل ومش عارف ايه ورث. صح كده؟ فانا بالنسبه لي خدت خدمه ب 10,000. يبقى لو الخدمه جايه من بره ماليش علاقه بكل مواد، ليه علاقه بقيمتها خدمه. لكن لو الخدمه من جوه عندي ورشه او مركز صيانه نقل اي حاجه يبقى كل واحد يتصنف المواد مواد والاجور اجور. طيب تلاحظ ان القصه دي ما فصلتش ما بين مين الصناعي ومين التمويل الاداري ومين التسويق. فقالوا يبقى احنا عاوزين نعمل حاجه اسمها تبويب عناصر التكاليف. فالناس دي تصنيفها طلعوا اربع تصنيفات. يعني شويه الكلام اللي انا قلته مواد وخدمات ممكن اصنفهم باربع طرق. طريقه اول اسمه تبويب نوعي، يعني نوع التكلفه دي مواد ولا اجور وخدمات زي ما انا عملت من شويه. قال لك لا بس انا عاوزك تفصل الصناعي لوحده والتسويق لوحده والاداري لوحده. اسمه تبويب ايه؟ وظيفه. هي نفس العناصر بس مربوطه. في تبويب ثالث قالوا لا في حاجه اسمها علاقه التكلفه بوحده النشاط، يعني التكلفه اللي بتصرفها دي لا علاقه مباشره بالمنتج ولا علاقه غير مباشره. يعني تخدمه من بعيد. طب الله حاجه اسمها مباشر وغير مباشر. طب لا قالوا تبويب عناصر التكلفه بحجم النشاط، يعني لما حجم الانتاج يتغير عنصر التكلفه بيتغير ولا يفضل ثابت؟ فطلعوا تكاليف متغيره وتكاليف ايه؟ ثابته. فاحنا العناصر دي ممكن ابوبها باربعه. اول تبويب اسمه التبويب النوعي اللي احنا لسه قايلينه شويه. يعني المبلغ اللي انت دفعته خدت مقابله ايه؟ نوع الحاجه مواد ولا اكل ولا خدمه؟ صح؟ يبقى لو انت صنفت التكاليف كده بالثلاثه دول يبقى اسمه تبويب نوعي. ده اول حاجه بدأوها في التكاليف. انتقدوها قالوا بس ده ملخبط. ليه؟ لان انت حاطط لي الصناعي على التسويق على الاداري. يعني المواد الخام وقطع الغيار ممكن تبقى صناعي. التعبئه والتغليف قالوا الغالبيه تبقى تسويق مثلا يعني. لو في ادوات كتابيه وكتب تبقى اداري. لان عاوزك ترسل لي كل حاجه لوحدها. وفي قطع غيار بجيبها للمصنع وقطع غيار بجيبها للمعرض وقطع غيار بجيبها لعربيات الاداره. صح؟ يبقى في ثلاث انواع قطع غيار، صناعي وتسويق وايه؟ قالوا لا افصلهم عن بعض. قال لك هنخش على التبويب الثاني راح عاملين كده. تبويب ايه؟ حسب الوظيفه اللي انت موجه ليها التكلفه. فقالوا يبقى التكلفه الاولى اسمها تكاليف صناعيه، نفهم مع بعض، ده كمان سهل وجميل. بمعنى لو الفلوس اللي انت دفعتها عشان حاجه للمصنع يبقى اسمها تكلفه صناعيه. طب انا في المصنع في ثلاث حاجات، في مواد صناعيه وفي اجور صناعيه وفي خدمات برضه ايه؟ صناعيه، صح؟ فقالوا يبقى تحت التكلفه الصناعيه نرجع تاني نقول مواد واجور وايه؟ طب بس تبع مين؟ المصنع. صح كده؟ يبقى لو انا عندي شركه المصنع بتاعها في 6 اكتوبر، المعرض في القاهره، مجلس الاداره مش عارف في اسكندريه، يبقى ثلاث اماكن مختلفه. اي حاجه هتروح المصنع يبقى تكاليف صناعيه. فالمواد الصناعيه زي المواد الخام، قطع غيار للمصنع، زيوت للمصنع، مش عارف تلف للمصنع. الاجور الناس اللي شغاله في المصنع. الخدمات اغلاق اضاءه صيانه بس تكون للايه؟ للمصنع. بتوع التسويق قالوا احنا عاوزين نفس الكلام. قالوا لهم ماشي، يبقى التكلفه التسويقيه تنفق من اجل النشاط البيعي والتسويقي. برضه مواد تسويقية، أجور تسويقية، خدمات تسويقية. هنا نفس الكلام بس تبع مين؟ المعرض أو الإيه؟ تسويق. بص كده أهو، مواد تعبئة وتغليف، قطع غيار هنا للمصنع هنا للمعرض، وقود وزيوت هنا للمصنع هنا المنفذ البيع، هنا عمال المصنع هنا عمال ورجال التسويق، هنا خدمات المصنع هنا خدمات التسويق. طيب ثلاثه عناصر التكلفه صح؟ كده اقسم عناصر التكلفه. ايوه هي على حسب عناصر بس حسب الوظيفه اللي بتاديها او بتخدمها. انت عشان انا حاسه ان انا اتلخبطت بسرعه. لا يا فندم انت عندك ثلاث وظائف اساسيه في الشركه، المصنع والتسويق والاداره صح؟ تمام. كل واحده من دول بيبقى لها مواد ولها اجور ولها خدمات. فاحنا عاملين لكل وظيفه نفس الثلاث انواع. يعني عندك مثلا هنا وقود للمصنع، في وقود للمعرض لعربيات المعرض مثلا، في وقود لمجلس الاداره. فبدل ما كان الاول الثلاثه على بعض اسمهم وقود، فاحنا عملنا ثلاثه لوحدهم، كل واحد لوحده. نفس الكلام للاداره. برضه في موارد اداريه، وجود اداريه، خدمات اداريه. طيب لو بتنقل المواد خام يبقى ده تبع المصنع. حتى لو ما قالش مشكله ولا ايه؟ المواد خام لمين؟ المصنع. لو بتنقل وحدات تامه دخلت التسويق. لو بتنقل موظف الاداره يبقى دخلت تكاليف اداريه. صح كده؟ لو عندك مثلا ايجار مخزن. لو مخزن مواد خام ما يجربوا بصنوع. لو مخزن منتج تام يبقى اداره تسويق. طب لو عندك اعلان عن المنتجات يبقى تابع مين؟ تسويق. طب لو عندك اعلان عن الشركه؟ لو عندك اعلان تهنئه، تعزيه، نقل مقر الشركه، وظائف خاليه، كل ده تابع مين؟ اداره. لكن لو دخل فيه منتجات اصبح تسويق. تمام كده؟ يبقى خدنا لحد دلوقتي تبويبين، تبويب طبيعي مواد وجود خدمات عالي. لكن لو انا هصنف حسب الوظيفه يبقى كل وظيفه من دول فيها نفس الثلاثه. تمام؟ حد عنده مشكله في الكلام ده؟ تمام. اجور عمال المخزن بالتالي الثاني دي احملها على الصناعي ولا التسويق؟ هتبقى تابع التسويق. منتج كام؟ ده خدنا في التسويق. اول ما اخرج من المصنع خلاص بقت شغل مين؟ طيب ده الكلام العام. طيب دخلنا بقى في تبويب رقم ثلاثه نركز فيه. قالوا احنا عاوزين نصنف التكاليف حسب علاقاتها بجبهه النشاط. ايوه يا مريم. طبعا لا حسب علاقتها بوحدة النشاط. يعني تعالى نكتب الجملة كده، تبويب عناصر التكاليف حسب علاقتها بوحدة النشاط. طيب سؤال امتحان بقى، الامتحان ايه هي عناصر التكاليف؟ معروف مواد واجور وخدمات. تكلفة مواد، اجور، تكلفة خدمات. طيب التكاليف دي علاقتها، هنشوف يعني ايه كلمة علاقة دلوقتي، ووحدة النشاط. ايه هي وحدة النشاط؟ المنتج بتاعك اللي انت بتحمل عليه التكلفة. ده المنتج او النشاط. ما انا ممكن اكون بحمل التكاليف على المنتج او بحمل التكاليف على نشاط معين، مش لازم على منتج، ممكن يكون على نشاط. فوحده النشاط هنا يعني الوحده التي تحمل عليها التكلفه، تحمل عليها التكلفه. تمام. طيب ممكن تكون بالوحده، بالساعه، بالامر. يعني لكل امر 5 جنيه مثلا، لكل ساعه 20 جنيه، لكل منتج 10 جنيه، انت بتحمل على انهي واحده منهم؟ ايه علاقه ده بده؟ فلو ان في حاجه اسمها تكاليف مباشره وتكاليف غير مباشره، او علاقه مباشره وعلاقه غير مباشره. برضو افهم اكتر يعني ايه تكلفه مباشره. مثلا ادي المنتج بتاعك بياخد مواد خام مستخدمه 4 كيلو جرام. سعر الكيلو 5 جنيه للكيلو جرام. يبقى المنتج ده بياخد قد ايه يا شباب؟ 20 جنيه مواد خام للواحد. بياخد 20 جنيه مواد خام للواحد. طيب هل العملية دي كان فيها صعوبة لما جينا نحسبها ولا كانت سهلة؟ سهلة. يبقى هناك سهولة في حساب نصيب الوحدة منه. رقم واحد. رقم اثنين ان هناك علاقة واضحة وصريحة ومنطقية بين المادة الخام وبين المنتج. أكيد المادة الخام عشان أنتج المنتج. قبل ما يكون التكلفة دي لها علاقة واضحة وسهل حساب نصيبها او نصيب المنتج منها يبقى اسمها تكاليف مباشره. يعني علاقه بالمنتج علاقه مباشره. تمام؟ طيب لو انا جبت تكلفه ماده ثانيه، تكلفه قطع غيار للاله، خلي بالك هي الاله مش المنتج، مثلا 500 جنيه قطعة الغيار دي ممكن تعيش شهر شهرين ثلاثة معرفش صح؟ طيب تقدر تحدد نصيب الوحدة منها بكام؟ صح أو بسهولة يعني تقدر تحدده بسهولة؟ ما أنا جبت قطعة غيار 500 جنيه حطها في الآلة ممكن القطعة دي تعيش شهرين تعيش ثلاثة معرفش يعني عمرها إمتى؟ فبالتالي ما عنديش زمن معين وكمية إنتاج معينة أقسم عليه عشان أطلع نصيب الإيه؟ الوحدة. فبالتالي صعب ان انا اطلع نصيب الوحده. طيب هل القطع الغيار دي لها علاقه مباشره او واضحه قوي بالمنتج ولا هي بتخدم الاله وبعدين الاله تطلع المنتج؟ صح كده؟ يعني قطعه الغيار للاله وبعدين الاله تطلع الايه؟ فاذا العلاقه هنا غير ايه؟ بسموا التكلفه دي تكلفه غير مباشره. يبقى التكاليف اذا كانت لها علاقه منطقيه بالمنتج، اذا كان يسهل تحديد نصيب الوحده منها بسهوله فبيسموها تكاليف مباشره. لكن لو كان صعب او علاقتها غير مباشره يعني بتخدم المنتج من بعيد بيسموها تكاليف غير مباشره. من الخبره والقصه دي كلها لقوا ان الماده الخام المستخدمه مباشره. باقي المواد الخام تعتبر غير مباشره. يعني انت لما تشتري قطع غيار وقود زيوت ادوات نظافه صح كده؟ كل ده بيخدم من بعيد ما بيدخلش في تركيبه الايه؟ المنتج. زي برضه نفس الكلام لو طبقنا الكلام على الاجور. لو قلت لك اجور عمال الانتاج احنا هنفترض في مخالفه التكاليف واحنا ماشيين ان العامل بيشتغل بالساعه زي اوروبا كده وبياخد على الساعه كافيه. يعني طبعا هنا في مصر بيشتغل بالمرتب صح؟ لكن هو المفروض ان هو عامل الانتاج اللي في المصنع يشتغل بالساعه او بالوحده. تمام؟ فعامل الانتاج هنا مثلا بيقول ايه؟ الوحده بتاخد 6 ساعات. وانا بديله معدل اجر الساعه الواحده 10 جنيه. يبقى الوحده بتكلفني قد ايه اجور؟ 60 جنيه اجور للوحده. صح كده؟ الكلام ده سهل ولا صعب؟ سهل. لان من الخبره والمهندسين يعرفوا ان العامل بيشتغل كام ساعه على كذا كذا محدد له اجل الساعه فبيضرب الاثنين في بعض فبقول ان الوحده بتكلفني 60 ايه؟ جنيه للوحده. طيب علاقه عامل الانتاج اللي هو واقف على المكنه بالمنتج علاقه مباشره ولا غير مباشره؟ علاقه واضحه وسهله. يبقى علاقه ايه يا شباب؟ يبقى تكلفه عمال الانتاج الوجود بتاعتهم تعتبر مباشره. طب لو جبت الناحيه الثانيه قلت لك مثلا مرتبات المشرفين او بتوع الصيانه مثلا بتاع المكن ياخد هنا في الشهر 2000 جنيه هل نقدر نحدد نصيب الوحده منه بسهوله؟ لا بسهوله. ممكن يقعد اسبوع ما بيشتغلش مفيش صيانه. ممكن المكن يعطل يشتغل 24 ساعه. تمام؟ فانا مش عارف نصيب الوحدات اللي طلعت في اليوم ده كام وحده؟ يبقى العمليه صعبه شويه. والعلاقه بين الصيانه هو ما بيعملش صيانه للمنتج، هو بيعمل صيانه لمين؟ للآلة، والآلة بتطلع. إذا العلاقة غير إيه؟ غير مباشرة. فلقوا إن اجور عمال الانتاج اللي واقفين على المدى هي دي اللي علاقه بقى. باقي الاجور غير مباشره، المشرف بقى والملاحظ ومدير الانتاج ومش عارف وقوع الامن وقوع الحراسه كل ده من بعيد. عليكم السلام ورحمه الله. فنمشي واحده واحده، يبقى المواد الخام الاساسيه مباشره، لكن باقي المواد غير مباشره. اجور عمال الانتاج مباشر، لكن باقي عمال الناس غير مباشر. طيب في مثلا زي الخدمات، تعتبر الخدمات بصورتها العامه غير مباشره، ان الخدمه زي ايه؟ النقل، الصيانه، الايجار، التامين، الكهرباء، اهلاك الالات، كل ده يعتبر غالبيتها الخدمات مالها يا شباب؟ اللي ما بتخدمش المنتج نفسه، هي بتخدم من بعيد. بس قد تكون مباشره في بعض الحالات. زي اهلاك الاستنباط. الناس اللي شغاله في مصانع، يعني مثلا مصنع عربيه مرسيدس. يبقى العربيه مرسيدس موديل كذا سنه كذا، الشنطه بتاعتها او الباب بتاعها ليه شكل معين. فانت بتجيب له حصان وتنزله على المكبس، يروح نازل في قلب قالب كده واخد شكل الباب، صح؟ وبعدين اللوح يطلع واخد نفس الباب بالظبط. القلب اللي انت نزلت فيه ده بيسموه الاستامبه. تمام؟ الاستامبه دي انت بتحطها عامل ان لها عمر يعيش معاك 3 سنين مثلا. وبعد كده لازم تتغير، لان بتكون مثلا اتجرحت، وسعت من المكبس طالع نازل عليها، فيبقى النظام مش مظبوط. فاذا هي استهلكت خلال كام سنه؟ 3 سنين. بس الاسطمبه دي معموله لباب معين، لعربيه معينه، لمنتج معين، صح؟ فيبقى اهلاك استنبار او اله معينه لمنتج معين يعتبر مباشر ولا غير مباشر؟ دي معموله عشان ده. لكن لو اله بتنتج حاجات كتير ومنتجات كتير وكذا نوع وكذا شكل، يعتبر اهلاكها غير مباشر. لو انا بعمل اعلان عن منتج معين، يبقى الاعلان ده مباشر على هذا المنتج، صح؟ لكن لو بعمل اعلان عن منتجات الشركه عندي كذا نوع، يعتبر غير ايه؟ غير. يبقى فهمنا دلوقتي ان كلمه مباشر الحاجات الاساسيه المرتبطه بالمنتج واللي ممكن بسهوله احدد نصيب المنتج منها من الخبره والشغل. لو اني ده الكلام اللي انا شرحته يصعب ويسهل والكلام ده كله، لكن لو الامثله زي ايه؟ بص كده، دول اهم مجموعه، يعني ممكن اقول ايه؟ تفهمهم وتحفظهم، لان باقي العناصر تبقى غير مباشره. يعني لو قلت لك 60 عنصر هتطلع منهم دول والباقي يبقى غير مباشر عشان ما نعرفش نحفظهم. تمام؟ الماده الخام الاساسيه المستخدمه في الانتاج علاقه مباشره. المواد التعبئه والتغليف، لان انت كل منتج بتغلفه فعارف ان هو بيكلفني 10 دي تغليف، فاصبحت سهل وواضح وعلاقه مباشره. اجور العمال مباشره، اجور عمال الانتاج اللي واقفين على المكنه. في التسويق عموله رجال الايه؟ طب ليه مش مرتب رجال البيع؟ لان العموله بترتبط بالوحده. يعني اقول لك ايه؟ لو انت الحد الادنى 1000، لو بعت 1100 كل وحده زياده تاخد عليها 2 جنيه، صح؟ اذا انا ربطت لك العموله بالوحده. اذا العلاقه بينهم ايه؟ واضحه ومباشره ومحدده. فلو ان العموله مباشره لكن مرتبك اللي انت بتقبضه سواء بعت او ما بعتش، بعت المنتجات دي او المنتجات دي، ده اكتر من ده، انت بتاخد مرتبك ثابت، مش كده؟ فاصبح علاقه غير مباشره. الخدمات زي ما قلنا، اهلاك اله، اعلان منتج، فائده قرض الانتاج منتج معين. افرض انت جالك منتج معين بمواصفات معينه او تنتجه بس ما معكش سيوله، فكنت هترفض العرض. تمام؟ فانت حد طرح عليك ناخد قرض عشان نجيب المكنه الفلانيه والماده الخام الاساسيه للمنتج ده ونشتغل عليه. وبعد ما نبيع المنتج ده نسدد القرض وفوايد، مش كده؟ فقال لك يبقى فائده القرض مباشر على هذا المنتج. بس طبعا في غالبيه الشركات فوائد القروض والكلام ده بتبقى المصاريف الاداريه اللي فوق. بطل من ايه؟ من قيمة الدخل ومن الأرباح بتاعتها. بس اتفضل يا فندم. لو العمولة بتاعت رجال البيع على التارجت نقدا بتروحش مباشر؟ يعني على لو حطيت التارجت 100,000 جنيه ما ممكن اترجم ال 100,000 جنيه ناتج عن ايه؟ عبارة عن كمية بسعر. بس يبقى أكثر من منتج. يعني ممكن بقى لو تقدر تعملها بسهوله وعندك التفاصيل بتاعتها على صفحه مباشر. لو عمليه صعبه غير مباشر، مع القاعده انا حطيتها بسهوله بتقول على مين؟ انا ممكن عندي شركه عالميه حاطين نظام تكاليف قوي جدا ومفصلين كل حاجه والنظام محدد، فبالتالي ممكن سهل ان هو يربط كل تكلفه بالعنصر بتاعه. وفي مواد بقى من المداخل الحديثه اللي هو البعد الرابع اللي كان موجود، كان في عندنا حاجه اسمها الاي بي سي، معرفش انتم اللي هي محدده التكاليف على اساس النشاط، ان انا ممكن احدد بالظبط كل نشاط ايه تكلفته وايه المحرك بتاعه، وبالتالي ممكن احول بقى التكاليف الغير مباشره تبقى سهل قوي تبقى مباشره. دي المداخل الحديثه اللي هنبقى ناخدها ان شاء الله. تمام، يبقى دي العناصر الاساسيه. اي حاجه ثانيه تعتبر ايه يا شباب؟ طيب بص كده بعض الاسئله، مواد خام ايه؟ هي ماده خام بتخش بالمنتج، ودي ماده خام بتخش بالمنتج. طب ليه دي مباشره ودي غير مباشره؟ دي اساسي للمنتج، دي حاجه لا بس القاعده ايه؟ دي اقدر احسب نصيب الوحده منها، لكن دي صعب احسب نصيب الوحده منها. يعني زي مثلا بقول برضه المبدأ ده من الخشب سهل، المادة الخام الأساسية، أقول لك ده بياخد 2 متر خشب، صح؟ لكن اللي بياخد مسامير وغيرها، هل أقدر أحدد خد كام جرام غيرها؟ خد كام مسمار؟ وأنت شغال برضه في مسامير التانية اتكسرت، يبقى أنت محتاج تقعد جنب كل عامل محاسب يقعد يزن الجرامات الغيرها قبل ما ياخد، لأن العلبة دي ممكن يعمل منها 100 مكتب، واحد تاني يعملها 200 حسب هو بياخد ازاي، صح؟ فقالوا الماده الخام الاساسيه عشان سهل ان انا احسبها اعتبرناها مباشره. الماده الخام الغير اساسيه اللي برضه جوه المنتج بس عشان صعب ان انا احسبها بعتبرها غير. انا هطبق القاعده بقى، هل هي سهله ولا صعبه؟ بعد كده المواد بقى التالفه واي مواد اخرى، الاجور برضه اي حد غير عمال انتاج في المصنع تبقى غير مباشره. غير الراجل اللي واقف على المكنه. زي ما قلت عمولة رجال البيع لكن مرتباتها لا. الخدمات لو قال لك اهلاك بشكل عام، صيانه عامه، اعلان، تامين، خدمات، اي حاجه ما فيهاش كلمه منتج معين تعتبر غير ايه؟ غير انا عندي مشكله غير شباب. يبقى خدنا لحد دلوقتي مفاهيم مش هنحفظ حاجه، لان احنا خدنا مواد ووجود وخدمات، وبعدين صنفناها وظيفي صناعي تسويق اداري، وبعدين قلنا لا ده احنا عاوزين مباشر وعاوزين غير مباشر. المباشر اللي له علاقه هو المجموعه دي، والغير مباشر اي حاجه تانية. لاحظ ان كل واحده من دول في واحد صناعي وواحد تسويق. يعني في المصنع الماده الخام الاساسيه، التسويق التعبئه والتغليف، الاجور في المصنع عمال الانتاج، التسويق عمولة رجال البيع، تمام؟ الخدمات المباشره اهلاك الاله ده صناعي، الاعلان ده ايه؟ تسويق. كم فايده القرض؟ اداري. اداريه مباشره. تكاليف اداريه ايه؟ تبع التجاره ان هي اللي بتاخد القرار فيها، لكنها علاقتها بالمنتج علاقه مباشره. طيب لخصنا القصه دي، ايه اللي بعده؟ تقويم عناصر التكاليف حسب علاقتها بالتغير في الحجم من النشاط. خلي بالك لحد العنصر ده دلوقتي انت ان شاء الله، ده كان اول هيجي لك عليه سؤال رقم واحد في امتحان 2018 اللي لسه الدكتور جمعيه كان محتاجينه، او حاله عمليه يعني، عشان طبعا احنا ناس مستضيفين من الشركات، لكن بالنسبه للناس اللي هم بتوع الجمعيه وامتحنوا، كان الجزء ده انا شرحته كله، كان جايب اول سؤال فيه عشان يفهم انت فاهم اللي انا قلته ولا انت الدنيا ضايعه معاك، صح كده؟ طيب تعالى نشوف الحته دي، تبويب عناصر التكاليف حسب علاقتها بالتغير او التغيرات في حجم الايه؟ النشاط. طيب نترجم كل عنصر في دول. قلنا عناصر التكاليف اللي هي تكلفة مواد وأجور، تكلفة إيه؟ خدمات. علاقتها هنشوف يعني إيه العلاقة دلوقتي، إيه حجم النشاط؟ حجم النشاط يعني كمية الإنتاج أو كمية المبيعات. ده النشاط بتاعك يا اما نشاطك انتاجي يا اما نشاطك تسويق صح. فحجم النشاط معناها كميه انتاج او كميه مبيعات. طيب ايه بقى التغيرات اللي فيه؟ لا بينعدم يعني زيرو انتاج، لا بيزيد ده بي ايه بيقل يعني معناها صفر انتاج او زياده انتاج او نقص انتاج. طيب بص معايا ايه علاقه التكاليف دي لما الانتاج يتغير بالزياده او بالنقص او بالزيرو؟ يعني ايه؟ يعني لما الانتاج يبقى زيرو هيبقى عندك استهلاك في المواد الخام. طب لما الانتاج يزيد هتزود اهلاك من المواد الخام ولا لا؟ طب لما الانتاج يقل اقل المواد الايه؟ خام. اذا علاقه المواد الخام بالتغير في الانتاج علاقه متغيره، يعني هو يزيد هي تزيد، هو يقل هي تقل، هو ينعدم هي تنعدم. دي بيسموها تكاليف متغيره. ليه؟ تتغير مع تغير حجم الانتاج صح كده. طب لو انا جبت ايجار المصنع، انا مأجر المبنى بدفع 10,000 جنيه في السنه، لو انت ما انتجتش تدفع كام؟ 10. طب لو انتجت 10. طب لو زودت نقصت انتاجك، اذا التكاليف دي متغيره ولا ثابته؟ ثابته. يبقى لو التكلفه اللي بتبقى هنا يا اما تتغير مع تغير الانتاج فبيسموها تكاليف متغيره، او تظل ثابته رغم تغير حجم الانتاج فبيسموها تكاليف ثابته. يبقى كلمه علاقتها هنا يعني هل تكاليف متغيره تنغل ام هي تكاليف ثابته تنسيق. تمام. طيب بص معايا كده، تعتبر التكلفه متغيره اذا كانت تتغير جملتها مع تغير حجم النشاط. زي ايه كده؟ تيجي مثال، بص كده، عدد الوحدات زيرو، مش هنت الوحده بتاخد مواد ب 5 جنيه، يبقى جمله التكلفه بتاعتك كام؟ لان انا صفر وحدات ب 5 جنيه الوحده، يبقى انا ما اتكلفتش حاجه. طب لما انتج 100 وحده برضه الوحده بتاخد 5 جنيه، يبقى انا هتكلف مواد ب 500 جنيه. 200 وحده برضه ب 5 جنيه، الجمله بقت كام؟ 1000 جنيه. طيب تلاحظ ان التغير في حجم الانتاج قبله تغير في اجمالي التكاليف، عشان كده قلنا التكاليف دي مالها؟ بس نصيب الوحده ثابت. هو انا احكم على نصيب الوحده ولا احكم على الجمله؟ لما تيجي تحكم على تكلفه انها متغيره وثابته، تحكم جمله الانتاج مع جمله التكاليف. معايا تاني؟ لما احكم على بند تكلفه ان هو متغير او ثابت، لازم اقارن ما بين التغير في جمله الانتاج مع التغير في جمله التكاليف. فتلاقي هنا زيرو 100 200 بقت زيرو 500 1000. اذا الاجمالي بيتغير مع تغير الانتاج، فاذا دي تكاليف مالها؟ متغيرة. ما اقولش مع نصيب الواحد. خلاص؟ طيب عشان كده حطيت خط تحت دي عشان الناس بتطلبها. طب ثابته تظل جملتها برضه ثابته رغم تغير حجم النشاط في حدود المدى الملائم. لو انا عندي ايجار بلا سلامه يا فندم، انا اسفين بدانا بدري. بص معايا كده، انت عندك ايجار شهري 5 5 5، سواء تنتج او ما تنتجش، تزود ما تزودش. تلاحظ ان جمله حجم الانتاج تتغير لكن جمله التكاليف، عشان كده بنقول عليها جمله ايه؟ ثابته. طب لو حبيت اجيب نصيب الوحده 5000 على الزيرو، هي المفروض ليس لها معنى، بس معناها ان مفيش تكلفه للوحده. 5000 على 100 يعني الوحده نصيبها من الايجار 50 جنيه. طب لو انتجت 200 هيبقى نصيب الوحده من الايجار كام؟ ده طبيعي كل ما تزود الانتاج وانت مثبت الايجار فنصيب الوحده بيقل. تلاحظ ان نصيب الوحده بيتغير ولا ثابت؟ انا ما بحكمش عليها، انا بحكم بمين؟ بالجمله. بقارن ما بين جمله الايجار مع جملة الإنتاج. فالجملة ثابتة يبقى اسمها تكاليف ايه؟ يبقى دلوقتي العلاقة ما بين عناصر التكاليف اللي بتتغير في حجم النشاط، يا اما تطلع تكاليف جملتها متغيرة يا اما تطلع تكاليف جملتها ثابتة. معايا؟ المحفوظة الهامة جدا اللي احنا قلنا عليها، المتغيرة في جملتها لكن نصيب الوحدة ماله؟ 5 جنيه. تمام. ركز عشان ما تحفظهاش. الجملة بتتغير لكن هي دايما الوحدة بتاخد 5 جنيه. فنصيب الوحدة ثابت. أنا يهمني الجملة. التكاليف الثابتة، الجملة مالها؟ لكن نصيب الوحدة ماله؟ حد عنده مشكلة في القاعدة دي؟ حط الجملة الأول واعكس. لو جملتها ثابتة يبقى الوحدة متغيرة. لو جملتها متغيرة يبقى الوحدة طيب ما اعرفش وزعوا عليك ورقة اللي هي لوحدها دي. صح كده؟ أول جدول ده. أول جدول ده عاوز يوضح أو يختبرك أو يفهمك، وبرضه مش موضوع امتحان لو أنت في الشركة وجالك تكاليف بتاعت مستويات قديمة أو تكاليف مستوى معين وبيقول لك حدد لي تكاليف مستوى آخر من هذه البيانات، إزاي نستنتج من هنا لهنا؟ تمام؟ يعني استنتاج بقى، شغل مخنا شوية. بيقول إيه التمرين ده؟ أو الحالة دي؟ في ثلاث مستويات، مستوى 500 وحدة، مستوى 600 وحدة، مستوى 700 وحدة. وبعدين مديني التكاليف والمشار إليها بعلامة الاستفهام. عند مستوى 500 مش مديني ولا معلومة، عند مستوى 600 مديني التكاليف المتغيرة 6-3 والسابق 3 والكلية 9 اللي هو 6-3 ايه؟ 9 تعرف تسعر جاك من ايه؟ 700 مفيش. عاوزين نكمل بقى. بص يا سيدي. أكيد هنبدأ من 600 لأن هو ده اللي عندنا في معلومات. يقول ان عند 600 كده ادي 500 600 700 التكاليف المتغيره كانت كام؟ 6000 جنيه. طيب هي التكلفه المتغيره 6000 جنيه علشان كام وحده؟ 600. تعرف تجيب الوحده بكام؟ صح كده؟ يبقى 600 على 6000 على 600 يعني 10 جنيه لمين؟ للوحده. لحد هنا اهو. هي الوحده بتاخد مثلا مواد خام ب 10 جنيه، هل تختلف اذا كنت هتكسب 500 او 700؟ لا. احنا لسه قايلين من شويه الجمله متغيره لكن نصيب الوحده ماله؟ ثابت. يعني معناها ممكن اخد ال 10 دي اضربها بكام؟ 500. 500 يبقى 5000 جنيه. وممكن اخد ال 10 دي اضربها بكام؟ 700. يبقى برضه 7000 جنيه. تاني بالراحه. انا جبت 6000 تكاليف متغيره على 600، يعني الوحده بتاخد مواد خام مثلا وبور متغيره ب 10 جنيه. الوحده نصيبها من التكاليف المتغيره ما بيتغيرش. هي جملتها متغيره لكن نصيبها ماله؟ ثابت. يعني قايلين من شويه. هو عاوز يطبق القاعده دي. رحت واخد الجمله على 610 جنيه، هنا 10 وهنا 10 وهنا 10، فتفرق بقى زي ما كنت عاملها من شويه 5 جنيه 5 جنيه 5 جنيه، صح ولا لا؟ يبقى 10 في 5 ب 500، وصول 10 ب 500 ب 5000 جنيه، و10 ب 700 ب 7000 جنيه. ها صعب الكلام ده؟ طب تعالى نشوف التكاليف الثابته. قال قد ايه؟ التكاليف الثابته ثابته في ايه؟ في جملتها. يعني تنتج ما تنتجش، تزود انتاج تنقص انتاج، انا ثابت عند كام؟ يبقى انا من غير ما اجيب هنا ثابته وهنا ثابته. لان انا باخد العنصر الثابت واتحرك بيه. صح كده؟ العنصر الثابت واتحرك ايه؟ فانا خدت فوق ال 10 جنيه، ان ال 10 جنيه هي اللي ثابته. لكن في التكاليف الثابته جملتها ثابته، والله تنتج 500. تنتج 600، تنتج 1000، ما تنتجش التكاليف الثابته كام؟ 3000 جنيه. عشان كده رحت نقلها على طول 3 3. يبقى القاعده اللي فوق ان النصيب الوحده ثابت، القاعده اللي تحت جمله التكاليف ثابته. فانا بنقل الجزء الثابت. بنقل الايه؟ الجزء الثابت. طيب تعالى نشوف الجمله. تعرف تجيب الجمله ولا صعب؟ 8 وهنا 9 وهنا كام يا شباب؟ طبعا دي عمليه حسابيه وليست حاسبيه. تمام؟ يبقى دلوقتي عرفنا اهم حاجه القاعده دي. متغير في جملته يبقى نصيب الوحده ثابت. ثابت في جملته يبقى نصيب الوحده متغير. طب انا بتحرك بمين؟ بتحرك بالجزء الثابت. ال 10 جنيه اتحركت بيها وال 3000 اتحركت بيها، وبالتالي الجمله جمعتها. طب طالب ايه تاني؟ متوسط تكلفه الوحده. متوسط تكلفه الوحده. ارجع بقى فوق تاني، هنا الوحده بكام؟ 10. وهنا بكام؟ 10. وهنا؟ 10. طب خلاص ثبتها صح كده؟ يبقى 10 10 10. متوسط تكلفة الايه؟ الوحدة 10 جنيه 10 جنيه 10 جنيه. نعم تكلفة الوحدة نفسها. تكلفة الوحدة هو عاوز تكلفة الوحدة المتغيرة. فكانت هنا 10 جنيه 10 جنيه 10 جنيه. طيب ده المتغير. طب والثابت للوحدة؟ هي هنا 3 3 3. هل عندي 3 3 3؟ خلي بالك دي الجملة، دي جملة الثابت، دي جملة المتغير، دي الجملة كلها. أنا هنا عاوز الوحدة بس. هنا 3 على كام؟ وهنا 3 على 600، وهنا 3 على 700. يبقى هنا 3 على 500 فيها 6، و3 على 600 فيها 5، صح كده؟ وهنا 3 على كام؟ على 700. 10 بتاع كام؟ 4.2 من 10. و3 من 10 28 من 4 3. حلو، يبقى انت جبت نصيبها 10 من المتغير و6 من الثابت. طب والجمله بقى؟ 16. هنجمع ال 6 وال 10 تبقى 16 ثم 15 ثم 14 و3 من 10. صعب الكلام؟ بس يكون انا عندي قاعده وفاهم ايه اللي انا بعمله. يبقى الثابت نقلت الجمل زي ما هي، لكن في المتغير جبت نصيب الوحده لان هي دي اللي هتبقى ثابته. وبعدين حب يختبرك تاني فعدلك الموضوع مره تاني. ماشي؟ يبقى لاحظ ان الجدول كله كان فاضي ما عدا بندين هما دول، كان ممكن التسعه دي تبقى علامه استفهام. لان 6 و3 9، فبالتالي كان يجيب لك دول بس وانت بقى تكمل القاعده. طيب رجعنا بقى للموضوع بتاعنا. يعني كده كلام سريع كده. الأربع تجوبات لما تقول لك عنصر، يعني المواد الخام اللي أنت استخدمتها في الإنتاج، هل هي نوعي يعني إيه؟ مواد وأمور. نوعي مواد وبور مواد ولا اكل ولا خدمه مواد طب هي متغيرة ولا ثابتة مع تغير الإنتاج؟ متغيرة كل ما الإنتاج يزيد المواد الخام تزيد نفس القصة. طب المواد الخام المتبقاة آخر المدة تكلفتها يبقى إيه؟ أصل برافو عليك، هي أصل مش تكلفة، هي أصل من الحصول، والأصل لا يصنف إذا كان مباشر غير مباشر لأنه ما دخلش في الإنتاج أصل. يبقى المواد الخام المتبقاة آخر المدة بكتب جنبها نلاقي اصل من الاصول في المركز المالي كله، والاصل والاصل ما يتصنفش اذا كان وظيفي لان هو ما راحش لاني وظيفي، ولا مباشر غير مباشر لان ما دخلش بالانتاج، ولا متغير وثابت لان ما دخلش برضه في الانتاج، فالاصل ما بصنفوش. تمام. اجور نقديه مسدده لعمال الانتاج، طبعا عمال الانتاج يبقى اجور، اجور هي انتاجي، وعمال انتاج مباشر وبيتغير مع تغير الانتاج. صح كده؟ نعم؟ ايه؟ لا خليك اسرع مني. لا لا قول انت اللي جاوب مش انا. طب معلش تاني يا عمر. اكل انتاجي مباشر متغير. اعملها علامة صح. اكل انتاجي مباشر متغير. الاجور المستحقة تعتبر من ضمن الاجور زيها زي اللي فوق. لان محاسب التكاليف، ايه الفرق بين محاسب التكاليف والمحاسب المالي؟ المحاسب المالي بيحسب الفلوس اللي داخله وخارجه بالنسبه له في الخزنه. محاسب التكاليف بيحسب تكلفه الشيء بغض النظر احنا دفعنا او ما دفعناش. يعني لما بقول له تكلفه الوحده دي كام؟ يقول لي 10 جنيه، ما يجيش يقول لي بقى بس العمال واخدين نص مرتباتهم. بس في ممرض لسه دي مش عارف 50 جنيه، واخدين الشغل بتاعهم. انت تقول لي دي تتكلف كام؟ دفعنا قد ايه بقى ولهم قد ايه والكلام ده شغل المحاسب المالي والراجل بتاع مدير المالي والتمويلي ده. تمام. طب اجور مشرف الملاحظين اجر اجر اولا ثم انتاجي ثانيا، وملاحظين ومشرفين ما لهمش علاقه مباشره قوي، وثابته لان هو بياخد مرتب على الموضوع ملوش علاقه بالوحده الا اذا كان عندك الشركه بتديله بالساعه او بتديله بالوحده فاصبحت متغيره. ماشي. انا قلت بس كام حاجه كده. التامين على المصنع اولا ده نوعه خدمات صح، وظيفته على المصنع يعني ايه؟ صناعة. لا صناعي ولا تسويق ولا ايه؟ اداري صناعة. لا هو خدمات كنوع، لكن كأني وظيفة تتأمن على المصنع ولا على المعرض؟ صناعة. على المصنع يبقى صناعي او انتاجي، فهو عبارة عن خدمة انتاجية. تمام؟ غير مباشر طبعا. لأن الخدمات غير مباشرة. وثابت لأن أنت بتدفع تأمين مثلا مبلغ معين في الشهر أو في السنة. اعلان عن وظائف خاليه خدمه ولا معده ولا اجر؟ خدمه. خدمه. طيب اداري ثم مباشر ولا غير مباشر؟ اي حاجه اداريه لقطه غير مباشره انا بعيد عن الانتاج. والاعلان يعتبر مبلغ ثابت، انت دفعت اعلانها في جنيه ولا حاجه. طيب وهكذا بقيت الدائرة على مصر بقى سهله. يعني في حد عنده مشكله في كده؟ طب اخر نقطه، مسحوبات رئيس مجلس الاداره هل هي اساسا تكلفه؟ لا مش رقم التكلفه. يبقى لا التكلفه ما تتصنفش مباشر وغير مباشر ولا انتاج ولا انتاج. المسحوبات تمام، انت بتيجي في الاخر بتقول له انت ساحب 10000 جنيه او ساحب هتسدد ثمنهم ونقفل الحساب يبقى زيرو وبالتالي لا يؤثر على شيء. لكن انا كان مش هدفع. فده تيجي في قائمه المركز المالي كنت بتقول ايه؟ راس المال زائد ارباح العام الحالي زائد ارباح العام الماضي ناقص مسحوبات مثلا صاحب الشركه. او اذا كان هو رئيس مجلس الاداره مش صاحب الشركه وتخسر بقى مرتبه، يعني هو في الاصل دين وليس تكلفه. مسحوبات الشخص بالشركه دين وليس ايه؟ فبالتكلفه لا. وطبعا طالما هو مش تكلفه يبقى ما ينفعش اصنفه. صح كده؟ اصحى عشان تنام. انت قلت ان اي تعريف اداري يعتبر غير مباشر. بس انت قلت من شويه ان حاجه تتحط من تحت. انا بقول الا الاستثناء. لو مرتبط بالسعر. طالما منتج معين. طيب. نرجع بقى القصه عندنا كده شويه. احنا خدنا دلوقتي تطبيق نوعي اسمه وظيفي اسمه مباشر ومباشر اسمه مرتبات وايه؟ وسهل. المتغير بقى نفسه. لو في المتغير نوعين من المتغير. في حاجه اسمها متغير 100% ومتغير اقل من 100%. يعني ايه؟ يعني في واحد بيتغير مع حجم الانتاج بنفس النسبه. يعني لو الانتاج تضاعف التكاليف تتضاعف. لو الانتاج نزل النص التكاليف تنزل النص. يعني بيتغير بنفس نسبه تغير حجم الانتاج. بسموها تكاليف مرنه مرونه كامله. اسمها تكاليف مرنه مرونه كامله اللي هي ايه؟ التغير بنفس نسبه تغير حجم الانتاج. بنفس نسبه تغير حجم الانتاج وتنعدم بانعدامه. يعني لو انا ما انتجتش يبقى هي زيرو. زودت الانتاج 50% هي تزيد 50% كتكاليف. نقصت الانتاج 20% هي كمان تنقص 20%. زي ايه؟ زي المواد المباشره والاجور المباشره. دي اسمها مرنه مرونه كامله. لو انت مثلا عندك عامل بيشتغل بالوحده او بالساعه. لو انت ما انتجتش هتديله مرتب هتديله اكل. انا شغالين بقى بالساعه دلوقتي. وقفنا الانتاج يبقى هو ساعاته زيرو يبقى الاجور زيرو. لو اشتغل 100 ساعه هياخد مقابل عليها. زي هنا 100 في 5 تضاعف بقى 200. لاحظ ال 500 بقت كام؟ 1000. يعني ده 100% دي ده 100%. ال 200 بقوا 300 يعني زودت كام في المية؟ 50%. والتكاليف زادت كام؟ برضه من 1000 ل 1000 ونص 50%. فطالما التكاليف بتزيد بنفس نسبة التغير في حجم الإنتاج فبيسموها تكاليف مرنة 100%. وهم اتنين المواد المباشرة والأجور المباشرة. المواد المباشرة والأجور المباشرة. عشان كده مش لازم يجي لك في العرض أو في الورق أو في أي سؤال يقول لك أن المواد المباشرة والأجور المباشرة مرنة 100% لأن أنا المفروض أوتوماتيك عارفها. إن لو زادت 50 يبقى دي لازم تزيد 50، لو زادت 60 يبقى لازم تزيد 60. توقف الانتاج ايوه مش بسبب العامل هو المفروض دي حسب شروط عقد بقى يعني هل هيعمل حدود اجر ولا حول اجره الى لا ما هو بقول لحضرتك احنا بنعتبر الاجر عامل الانتاج في شؤون الناس بيتعامل بالوحده او بالساعه هو لو توقف لو انت توقف الانتاج وانت قلت مش بسببه هدي لك حد ادنى مثلا 500 جنيه يبقى تحولت الى تكاليف ثابته. ما بقتش مباشره هنا خالص. وطالما اصبحت ثابته السبب يبقى غير مباشر. لان خلاص ما عندكش انتاج هتربطه بمين؟ اصبحت تكاليف غير مباشره. فانا بتكلم على الاثنين دول حاله الشغل. طيب التكاليف بقى الثانيه بتتغير برضه خلي بالك الاثنين بيتغيروا. بزيد تتغير باقل من 100%. زي القوى المحركه والزيوت والشحوم. بص كده لو انت ما انتجتش يبقى انت مش هتاخد وقود ولا هتشغل المكن ولا اي حاجه. من 0% مثلا بتاخد 4 جنيه نصيب الوحده من الوقود مثلا او القوى المحركه وهي 400 جنيه. 100 بقت 150 يبقى زودنا كام في المية؟ 50%. المفروض دي تزيد 50% تبقى 600. لا تبص تلاقي ايه؟ بقت 520. من 150 بقت 300 يعني زادت 100% الضعف. المفروض المبلغ ده يبقى الضعف يعني 1040 لا زادت بس ما زادتش بنفس الايه النسبه فبيسموها مرونه ناقصه يعني انا متغير معاك بس مش هتغير بنفس النسبه فدي اسمها مرنه مرونه ناقصه اقل من ايه من 100%. طب سؤال لو سمحت هنا تكلفه الوحده تمام المرونه كامله ديت واحده وهي انا متغيره مو عشان انا المرونه بتاعتي مش كامله ما لو المرونه كامله يبقى انا هفضل ثابت زي ما انا افضل يعني 100 200 من 500 ل 1000 اقسم 500 على 100 5 1000 على 200 5 يعني نتيجه نسبه التغير واحده فبيخلي المعدل ثابت يعني المبلغ طالما تضاعف لما تقسم ده على ده يطلع نفس المعدل لكن هنا نتيجه ان المبلغ مش نفس النسبه تمام فلما تقسم ده على ده يطلع نفس الرقم ما يطلعش نفس الايه الرقم ده ما هو دي اسمها ايه متغير بس مرونه ناقصه ملهاش دعوه بقى بتكلفه الوحده نفسها مش هيأثر بقى على تكلفه الوحده مش هيأثر لكن ملهاش دعوه اه لا ملهاش معنيه قوه محدده ايه؟ قوه محدده في فرق ما بين القوه المحركه والاضاءه والاناره القوه المحركه اللي هو الشيء اللي بيشغل المكن بس يعني في مكن ضغط بيشتغل بالغاز الطبيعي اسمها قوه محركه او بيشتغل بالكهرباء ثلاثه غاز او مولدات خاصه بيه اسمها قوة محركة مش الكهرباء العادية لا الكهرباء الكهرباء أو الغاز أو وقود معين مازوت اللي بيشغل الآلة ده اسمه قوة محركة لكن الإضاءة والإنارة اللي موجودة في المكان دي اسمها إضاءة وإنارة تعتبر خدمة كده حاجة عامة صغيرة كده لكن قوة محركة بيتكلم عن آلات ده الفرق بين طب نرجع تاني احنا يعني خدنا متغير وثابت صح؟ المتغير نفسه لقينا فيه منين؟ لقينا في مال المرونه كامله هم المواد البشره والوجود المباشر. صح بعد كده. المال المرونه ناقصه بعض العناصر المتغيره اللي هي غير مباشره زي القوى المحركه والزيوت اللي احنا خدنا عليها المثال ده. ماشي؟ طيب تعالى نشوف لما التكلفه المتغيره طلعت مرنه وغير او ناقصه وكامله. طب ما هو السالب برضه بالثابت على طول. لو في تكاليف ثابتة وحاجة اسمها تكاليف شبه ثابتة. بص عشان الرؤية بس تبقى واضحة معاك. لما جينا نقول التكاليف طلعت متغيرة وهي يا شباب ثابتة. جملتها تتغير. ودي جملتها ثابتة. صح؟ لما دخلوا شويه في التكاليف المتغيره لقوها اثنين كامله المرونه وناقصه ايه يا شباب المرونه يعني دي 100% لكن دي اقل من 100% قلنا دي زي المواد المباشره والاجور الايه المباشره برضو لما دخلوا في التكاليف الثابته احنا كنا قايلين ان الايجار مثلا 5000 جنيه صح ومثبتين بقى انها ثابته على طول لما دخلوا فيها شويه لقوا فيها نوعين برضه تكاليف ثابته وتكاليف شبه ثابته او سموها تكاليف سلميه يعني دي تكاليف ثابته داخل حدود الطاقه يعني انت عامل مصنع فيه شويه الات الطاقه الانتاجيه بتاعته ان ينتج مثلا 10000 وحده في السنه دي اسمها الطاقه الانتاجيه صح انت في ظل هذه الطاقه القصوى عندك مثلا مأجر الالات بتاعتك اللي بتطلع 10000 دي ب 50000 جنيه فايجار الالات هيفضل ثابت طول ما انت داخل ايه داخل اطار الطاقه بتاعتك، يعني انت جبت شويه الات اجرتهم ب 50000 جنيه، وانت عارف ان اقصى طاقه ليهم يطلعوا لي في السنه 10000 واحد. فانت هتفضل تدفع ال 50000 طالما انت جوه الحدود. مش كده ولا ايه؟ بس انتك 7 8 9 10 لازم ادفع كام؟ دي اسمها تكاليف ثابته داخل نطاق الطاقه. طيب ايه بقى التكلفه الثانيه اللي شبه ثابته دي؟ انت بقى وانت شغال هنا في عندك مثلا المشرفين بياخدوا مرتبات. المشرف الواحد بيشرف على 20 عامل، تمام؟ بياخد في الشهر 5000 جنيه. طيب لو انت عندك 40 عامل يبقى انت محتاج كم مشرف؟ لو عندك 40 عامل صح؟ يبقى عندي 2 مشرف هدفع كام؟ مش 5 بقى صح كده؟ يبقى هنفضل التكلفه 5000 جنيه من اول عامل لحد 20 عامل صح كده؟ تشرف على عامل على 5 على 6 لحد كام؟ اول ما تطلع بره ال 20 لازم تجيب مشرف ثاني. هو النظام كده. فهنا انت هتشتغل من 1 ل 20 ادي اول مشرف، ومن 21 لحد 40 ادي المشرف الثاني. يبقى انا هدفع كام يا شباب؟ طب حلو، لو انا بقى عندي 55 عامل يبقى مشرف ثلاثة من 21 ومن 21 لحد 40 ومن 41 لحد كام؟ 55. يعني هي المفروض 60 بس انت واقف عند 5 وايه؟ بس طالما دخلت في المستوى الثالث بقى في مشرف خلاص، مش هتقول له بقى هديك ربع المرتب، لا هو اشراف. فده هياخد 5 وده ياخد 5 وده ياخد 5، يبقى الجمله كام؟ 15 صح كده؟ يبقى تلاحظ ان التكلفه تظل ثابته داخل المدى ثم تقفز الى مستوى اعلى لو انت خرجت عن المدى، مش كده ولا ايه؟ ثم تقفز لمستوى ثالث لو انت خرجت عن عن المدى الثاني. فعشان كده تفضل ثابته وبعدين تقفز، تفضل ثابته وتقفز، تفضل ثابته. لما هنيجي نرسمها كده هتلاقي عندك مثلا هنا المدى وهنا التكلفه من 1 لحد 20 وبعدين لحد 40 وبعدين 60 وبعدين 80 صح؟ التكلفه 5 10 15 20 وهكذا، تمام؟ من 1 ل 20 تدفع كام؟ 5000. تفضل ثابته 5000 صح؟ طب لو انت قفزت لحد 40 يبقى لازم انت تقفز كام؟ يبقى هسيب دي وهشتغل على 10. طب و55 هتقفز القفزه الثالثه ان انت خرجت من ايه؟ من 1 ل 20 بدفع 5، من 1 ل 40 بدفع 10، من 1 ل 55 بدفع 15 صح كده؟ طيب لو احنا جينا وصلنا القصه دي كده شكلها عامل زي ايه؟ اللي سموها تكلفه سلميه او شبه ثابته. يبقى التكلفه السلميه او شبه ثابته هي تكلفه تظل ثابته في مدى معين ثم تقفز لمستوى اعلى لو انا خرجت عن المدى، وتظل ثابته ثم مستوى اعلى لو انا خرجت عن المدى وتظل ثابته. عشان كده سموها تكلفه شبه ثابته. لكن التكلفه الاولى اللي هو الايجار السنوي 50000 جنيه طالما انا جوه ال 10000 واحد تنتج ما تنتجش لازم تدفع ال 50000 جنيه زي الايجار والإنتاج. اهو الانتاج هي تظل ثابته، التكلفه السلميه لو انا عندي اشراف زي ما قلت 20، هنا مشرف واحد عندي 20 عامل، عندي 2 مشرفين لو انا عندي 40 عامل، لو عندي 54 بص 54 المدى بكام؟ او السلمه ب 20 صح؟ يبقى عندك كام درجه؟ 2.7. طالما دخلت في اللي بعده ما انت دخلت وقفت على درجه خلاص، ما ينفعش البيت تبقى معلقه، لا تبقى في الدرجه اللي فوق تبقى في الدرجه اللي تحت. طالما خرجت عن 2 ولو بواحد من المليون حتى يبقى انت اصبحت 3 مستويات. المستوى الواحد بكام؟ ب 5، يبقى 3 في 5 بقت ايه؟ 15000. تمام كده يا شباب؟ دي قصه التكاليف المتغيرة والسبب. يبقى التكلفة المتغيرة أصبحت كاملة المرونة أو نقطة المرونة. التكلفة الثابتة لما ثابتة على طول لما شبه ثابتة. ماشي؟ طيب أنت حضرتك قلت لي إن التكاليف متغيرة أو ثابتة. المتغيرة متغيرة أوي أو نقصة المتغيرة، والتاني ثابت أو شبه ثابت. طب مفيش تكلفة فيها حتة ثابتة وحتة متغيرة؟ هيبقى في هنسميها التكلفة المختلطة. لا هي متغيرة ولا هي إيه؟ ليه؟ لأن فيها جزء ثابت وفيها جزء متغير. زي ما أنت مثلا لما تروح تدفع فاتورة التليفون الأرض زمان كان يقول لك أول في جزء ثابت 50 جنيه. الجمل ما تتكلمش وده جزء إيه؟ ثابت. بعد كده العداد بيعد حسب مكالماتك. مش كده؟ يبقى الجزء الثابت هو الاشتراك ال 50 جنيه. وكل ما تتكلم أكتر يبقى الفاتورة جملتها هتعمل إيه؟ هتزيد. فسموا التكلفة دي اسمها تكلفة مختلطة أو شبه متغيرة. يعني تتغير بس حسب الظروف. طيب التكلفة تتغير بنسبة أقل من نسبة تغير حجم النشاط ولا تنعدم من انعدامه. يعني أنت لو ما تكلمش في التليفون لازم تدفع 50 جنيه. يبقى التكلفة لم تنعدم. نظرا لوجود جزء ثابت زي فاتورة التليفون وزي الصيانة مثلا. في ساعات صيانة ثابتة والصيانة متغيرة. يعني أنت تشتغل ما تشتغلش لازم تعمل صيانة للمكن ب 2000 جنيه في الشهر. ولو اشتغلت هعمل صيانة أكثر. هدفع 2000 والصيانة زيادة كمان. طيب بنعتمد عشان نحسب الحسبة دي على معادلة اسمها معادلة الخط المستقيم. يبقى التكلفة المختلطة فيها شق ثابت زائد شق متغير. تمام؟ مثلا لو انا قلت جملة تكلفة الصيانة الشهرية او السنوية تساوي 2000 جنيه صيانة دورية ثابتة زائد 5 جنيه لكل وحدة انتاج في 1000 وحدة انتاج. تبقى جملة الصيانة بتساوي كام؟ تدفع قد ايه صيانة في السنة؟ 7 صح؟ ليه؟ عندك 2000 جنيه ثابتين، تنتج ما تنتجش تدفع 2000. ده سالب. 5 جنيه لكل، لو بدأت تنتج تضيف على كل وحدة 5 جنيه صيانة تانية. نجيب بقى قطع غيار ونبدأ الشغل أكتر من كده. يبقى 5000 في 5000 يبقى الجمله بتساوي 7000 جنيه صح كده؟ فالناس عملوا معادله للقصه دي. قالوا هنسمي الجمله هنسميها ص. يبقى ص جمله التكلفه. صاد يا شباب جمله التكلفه. الجزء ده هنسميه الف. يبقى الف ده الجزء الايه؟ الثابت. ده الصف الثابت. زائد الخمس تلاف ده جزء مين؟ المتغير صح؟ جه ازاي؟ نصيب الوحدة في عدد الوحدات صح؟ فيبقى بيساوي ب في س. هم سموها كده ب في س. ب اللي هي مين؟ تكلفة الوحدة أو نصيب الوحدة. س اللي هي مين؟ عدد الوحدات أو الساعات. يعني لو هتشتغل بالساعة يبقى 5 في عدد الساعات، لو هتشتغل بالوحدة يبقى 5 في عدد الوحدات، حسب ما هو يقول لي، أو أنت شغال إزاي في الشركة. يبقى دلوقتي يا شباب التكلفة المختلطة فيها شق ثابت وشق متغير. التكلفة كلها على بعض اسمها ص. الشق الثابت اسمه أ، الشق المتغير اسمه ب س. ب تكلفة الوحدة، س عدد الوحدات أو الساعات اللي أنت شغال عليها. تمام؟ فبالتالي لو أنا قلت لك مثلا أدي ص والألف عارفين إن هو 2000 جنيه وب عارفين بخمسة جنيه. يبقى انا لو اديتك عدد الوحدات لاي شهر هتعرف تحسبه. اقول لك مثلا ايه الشهر الجاي احتمال ننتج 2000 وحده، يبقى دفع صيانه قد ايه؟ 12 الشهر القادم ايوه هنشتغل ب 2000 ايه وحده، 5 في 2 و2 يبقى ان شاء الله خلي بالك يبقى بند الصيانه الشهر الجاي 12000 جنيه. تمام؟ يبقى انا لما عرفت الف ولما عرفت ب يا دوبك اجيب عدد الساعات ممكن اتنبأ لك بجمله الايه؟ التكاليف بتاعتك اسمها التكلفه المفترضه. اقرا كده بيقول في ما يلي جمله تكاليف الصيانه لمستويات انتاج مختلفه في الربع الاول من 2018. يعني في الربع الاولاني يناير فبراير مارس انتجنا 1,032 وهذا المستويات دفعت عليها تكلفه صيانه 15,35,25. التكلفه دي اللي هي تكلفه الصيانه اللي هي الجمله الناتج اللي بيطلع هنا ده اللي هي مين؟ ص. يبقى لما بديك بند بقول لك دي جمله الصيانه فيها بقى جزء متغير وجزء ثابت. طيب ماشي انت عايز ايه؟ قال لي استخدم البيانات دي بحاجه اسمها طريقه اعلى وادنى مستوى في تقدير التكلفه في شهر ابريل، يعني عاوز اتنبأ ادفع قد ايه الشهر الجاي. صح كده؟ زي ما انا قلت لك هنا لو انت عارف قد ايه ثابت صح؟ وقد ايه ب كنت هضرب على طول في 4000 وحده، مش كده ولا ايه؟ ده لو كنت عارف الف وب بس انا ما اعرفهمش. طب هل من البيانات القديمه ممكن اطلع قيمه الف وقيمه ب وبالتالي اضربها ب 4000 اتنبأ بشهر ابريل؟ اه قالوا اه. اكتب معايا كده المفروض ان المعادله ص بتساوي الف زائد ب س، وعرفنا يعني ايه كل واحده من دول. المطلوب مني ان اجيب قيمه الف واجيب قيمه ب، لو عرفتهم هنضرب على طول في 4000 وحده. صح ولا غلط؟ تمام كده؟ طيب تعالى نجيب قيمه ب. في قاعده بتقول ايه؟ قيمه ب تساوي تكلفه اعلى مستوى ناقص تكلفه ادنى مستوى على وحدات اعلى ناقص وحدات ادنى. تمام؟ تكلفة أعلى مستوى ناقص تكلفة أدنى مستوى على وحدات أعلى ناقص وحدات أدنى، يعني عدد وحدات أعلى ناقص عدد وحدات أدنى. تعال نطبق الكلام ده كده يا شباب. مين أعلى مستوى؟ 35. ومين أدنى مستوى؟ 15. يبقى تكلفة أعلى ناقص تكلفة أدنى. صح؟ على وحدات اعلى ناقص وحدات ادنى. عرفناهم؟ يبقى تكلفه اعلى ب 35 ناقص تكلفه ادنى ب 15 جنيه على وحدات اعلى ب 3000 ناقص وحدات ادنى بكام؟ ب 1000. 35 ناقص 15 بتساوي 20000 جنيه. 30 ناقص 3 ناقص 1000 يبقى 2000 وحده. نفي بيطلع كام؟ 10. 10 ايه بقى؟ 10 جنيه. 10 جنيه. اه لازم تحط حاجه اسمها تمييز الرقم. مش خدنا كده في ابتدائي واعدادي؟ احنا ما خدناش صح؟ تمييز الرقم يعني لازم تحط ايه بعده؟ هو 10 جنيه ايه؟ للساعه ولا للوحده ولا للقن؟ الناس بتتلخبط فيهم يا جماعه الخير بتاخد التمييز من المعدل جنيه على واحد يبقى 10 جنيه للواحد، جنيه على ساعه 10 جنيه للساعه، جنيه على طن 10 جنيه للطن. معايا؟ طيب ايه انا جبت قيمه ايه؟ قيمه ب عليا جبنا قيمة ب، يعني يعني لو كان المعدل قيمة ب تبعد ب 10 مين يا مساعد معايا ب 10 ومعايا ب 4 فاضل لي مين الجزء الثاني فاضل لي الف 5 وحده دي عدد الوحدات هنعمل ايه نعوض بقيمة ب في اي مستوى من مستوى ثانية واحدة لما انتجنا الالف صاد طلعت بكام من الصاد بخمسار دي بتساوي الف زائد ب في س طب ما س هي الف وب ب 10 هيبقى انا المجهول مين الف بس ايه يعني هون ايه هنا بالتعويض عند اي مستوى خلي بالك اختار الاول الثاني الثالث هيطلع نفس الرقم تعال المستوى الاولاني المعادله بتاعته بتقول ص بتساوي الف زائد ب في س ها ص بكام هنا 15 الناس معايا ورا ص بكام 15 الف ما نعرفوش ب عرفناها 10 س بكام عند المستوى ده 1001 تعرف تجيب قيمة ألف؟ تاني مرة يبقى حطينا المعادلة بس هنطبق عليها بيانات المستوى الأول فالمستوى الأولاني صاد كامل بخمستاشر ألف ما نعرفوش ب احنا جبناها بعشرة المستوى الأول ألف واحد يبقى عشرة في ألف بعشرة تلاف هتروح الناحية التانية يبقى خمستاشر ناقص عشرة تلاف بتساوي خمسة اللي هو بيساوي مين يا شباب؟ ألف يعني ألف تطلع بخمس تلاف جنيه ألف بكام؟ لو رجعت للمعادلة الأولانية يبقى تاني علامة استفهام أنا عرفتها تعرف تتنبأ بشهر إبريل؟ أي إبريل أهو خمسة زائد عشرة في أربعة مش هو مديني إبريل أربعة آلاف وحدة وعاوز نتنبأ بيه قلت له خمسة زائد عشرة في أربعة 40,000 يبقى الناتج يطلع كام؟ 45,000 بس انا ما قدرتش اعمل الكلام ده الا لما اجيب الف وب اولا يبقى لما تاني مستويات قديمه جبت قيمه ب بالقانون عوضت في اي مستوى طلع لك قيمه الف ولو انت اخترت المستوى الثاني او الثالث برضو الف هيطلع ب 5,000 يبقى جرب انت يبقى انا عندي هنا قيمه ص بتساوي 5 زائد 40,000 يعني بتساوي 45,000 جنيه ابريل كده يبقى انا تنبأت بالتكاليف من خلال اه مش عارف اي مستوى تاني هيطلع برضه نفس اه ما لو استخدمت ده او ده لازم يطلع اقل بخمسه المبلغ ثابت ما تغيرش فانت بقى تجربيها كده لو طلع غلط ما تحرجنيش بقى طيب ايه العيوب الطريقة؟ ما في عيوب الطريقة؟ ايه حرام ده؟ حسب ده انا عارفين طيب الطريقة دي ان زي ما احنا شايفين بنعتمد على الماضي بس انت استخدمت بيانات الماضي عشان تنبأ بالمستقبل طب ما المستقبل ده ممكن يكون فيه تغيير ان انا اجيب الات جديدة فالصيانة هتقل صح ولا لا؟ او ان انا اعمل دوره تدريبيه للعمال فهتزيد وبالتالي التكاليف لا تختلف فانت العيب الاولاني ان انت تعتمد على الماضي فقط دون يعني احتمالا او ان انت تاخد في الاعتبار تغيرات المستقبليه تعتمد على بيانات الماضي رقم اثنين ان انت بتستخدم يعني مستويين اعلى مستوى لما جينا نجيب قيمه بيت استخدمنا اعلى مستوى وادنى مستوى صح؟ ما استخدمناش المستوى اللي في النص برضه بقى انت بتعتمد على مستويين بس في تقييم قيمة ب هي بغض النظر ان كل اعتمادها على الماضي دون الاخذ في الاعتبار التغيرات المتوقعه في المستقبل بيديني تكلفه غير دقيقه طيب احنا خدنا دلوقتي كده تجويد التكاليف نوع الوظيفي مباشر وغير مباشر ومتغير وايه خدنا المتغير الناقص والجامد الثابت ثابت وشبه ثابت التقسيمه السلميه وخدنا التقسيمه المختلطه اللي فيها جزء ثابت وجزء متغير اتعلمنا ازاي نطلع الجزء اللي موجود عندنا. طيب مفيش علاقه ما بين التكلفه المباشره وغير المباشره والمتغير والثابت؟ يعني تقول لي مثلا هل المباشر متغير ولا ثابت؟ طب والغير مباشر متغير ولا ثابت؟ ثابت. احنا طلعنا في تكاليف مباشره وغير مباشره. وبعدين طلعنا متغيره وثابته. عايزين نرمز بقى ده بده. التكاليف المباشره مالها؟ ليه؟ لان هي ترتبط بالمنتج. فبالتالي هو المنتج لما يزيد هيزيد زي المواد الخام والبخور، صح؟ ولما المنتج يقل هي تقل، ولما تنعدم ينعدم. طب والتكاليف الغير مباشره؟ لقوا فيها اثنين، ممكن تبقى غير مباشره متغيره وممكن تبقى غير مباشره ثابته. دي مثال. احنا قلنا التكاليف المباشره متغيره، ليه؟ لان دي بترتبط بالمنتج، صح؟ فبالتالي لو هو بقى زيرو هي تبقى زيرو، لو هو زاد هي هتزيد، لو هو قل هي هتقل، زي المواد الخام، زي فجور عمال الانتاج، زي التعبئه والتغليف، زي عمولة رجال البيع. لو احنا ما بعناش، صح؟ مش هناخد عمولة. فالحاجات المباشرة بنعتبرها متغيرة. هناخدها قاعدة كده، المباشرة يعتبر ايه؟ متغيرة. مشكلتنا كلها في التكاليف الغير مباشرة. زي مثلا لو قلت لك إيجار وقود وزيوت. الأول الإيجار مباشر ولا غير مباشر؟ غير مباشر، ما بيدخلش تركيبة المنتج. ده إيجار عادي. المعروف إن هو غير مباشر. طب والوقود والزيوت بتاع الآلات؟ برضه إيه؟ غير مباشر. حلو. طب الإيجار ده لو بصينا له نظرة تانية بقى ثابت ولا متغير؟ ثابت. يبقى تكاليف غير مباشرة مالها؟ طب الوقود ثابت ولا متغير مع تغير الإنتاج؟ متغير. يبقى اسمه تكاليف غير مباشره مالها؟ متغيره. صح كده؟ يبقى التكاليف الغير مباشره ممكن بعض العناصر تبقى متغيره وممكن بعض العناصر تبقى ايه؟ ثابته. يبقى التكاليف المباشره عشان هي لصيقه بالمنتج فلما تتغير هي بتتغير. فبتبقى التكاليف المباشره متغيره. لكن الغير مباشر فيها بنود تفضل ثابته وفيها بنود تتغير مع تغير ايه؟ الانتاج. زي قطع الغيار برضه تعتبر غير مباشره لان مالهاش علاقه بالمنتج، لكن تعتبر متغيره لان كل ما تزود الانتاج تستخدم قطع غيار اكتر. ايه ولا ايه؟ فده الرسمه الاساسيه. لما هاجي اعمل بعد كده قايمه التكاليف مثلا اقول التكاليف مباشره مواد مباشره وجور مباشره مثلا، تكاليف غير مباشره لازم اكتب بقى واحد تكاليف غير مباشره متغيره زي الوقود، اثنين تكاليف غير مباشره مالها زي الايجار. يبقى لما اجي اكتب بقى التكاليف جوه القايمه اقول له ده المباشر لوحده اللي معروف ان هو متغير، لكن غير مباشر لازم افصل لك المتغير عن ايه؟ عن الثابت. طب وليه نفصل من ان هما الاثنين هيتجمعوا على بعض؟ ان بعد كده لما هتيجي تاخد قرار بخفض التكاليف مش كل التكاليف قابله للتخفيض. المتغير صعب يتخفض او الثابت صعب يتخفض، فلازم تفصل ده متغير ولا ده ثابت زي ما هنشوف بعد كده. طيب دي قاعده العلاقه ما بين عرفنا ان المتغير بجملته ثابت لوحدته والثابت ثابت لجملته ومتغير لوحدته. طب لما اجي اتنبأ بتكاليف السنه دي استخدمها عشان اتنبأ بالسنة الجاية. اشتغل على المتغير ولا على السالب؟ احنا السنة دي 2018 في تكاليف متغيرة، متغيرة بجملتها لكن ثابتة في وحدتها، والثابت ثابت في جملته لكن متغير في وحدته. عاوز اخد بيانات 2018 اتنبأ ب 2019، تاخد انهي واحدة من دول؟ تاخد الجزء الثابت اللي ما بيتغيرش مع السنة. الوحدة بتاخد 5 جنيه مواد، يبقى السنة دي السنة الجاية هاخد 5 جنيه مواد. بدفع ايجار 10,000 جنيه في السنة، يبقى السنة دي السنة الجاية هدفع 10,000 جنيه في السنة. فلما اجي انتقل من سنة لسنة هاخد الجزء الثابت اللي هو تكلفة الوحدة هنا والجملة بتاعتها هنا. تنبأ بالمستقبل. هناخدها اوضح. بص كده. السنة الماضية الوحدة بتاخد 5 جنيه. روح واخدها نفس ال 5 جنيه وتحط عليها التعديلات. يعني انت بتعمل منتج معين بياخد 5 جنيه مواد خام. بتقول ايه؟ السنة الجاية برضه هاخد كام؟ 5. بس ونزود او نقص تعديلات، بيقول لك اسعار المواد هتزيد. هنشتري آلة جديدة فالكمية اللي هنستخدمها هتبقى أقل شوية، فبناخد تكلفة الوحدة زائد ونقص التعديلات. الأجور، الأجور بدل عامل 10 جنيه في الساعة. بقول له السنة الجاية برضه هتاخد 10 جنيه في الساعة. يقول لي بس احنا القانون بيقول أنت زودنا 10%. أقول له زائد التعديلات. تمام؟ التكاليف غير بشر متغيرة زي الوقود مثلا، نفس الكلام بنستخدم الوحدة 8 جنيه وقود، بس السنة الجاية احتمال ان اسعار الوقود تزيد، يبقى 8 جنيه زائد ونقص التعديلات. لاحظ ان في المواد المباشرة، في الأجور المباشرة، في الغير مباشر المتغير خدنا نصيب مين؟ الوحدة. ونعدله اخر واحدة تكاليف الايه؟ لما اجي انقل من سنة لسنة ما اخدش الوحدة، اخد الجملة. ان بدفع ايجار 10,000 جنيه، فالسنة الجاية برضه هدفع ايجار 10,000 جنيه. زائد. صح؟ زائد وناقص بقى. لو الراجل زود عليك الايجار زودته 10%. لو انت استغنيت عن مخزن شيل المخزن اللي موجود. تمام؟ يبقى هنا التعديلات المتوقعة دي اكتب جنبها كده زيادة أو خفض أسعار المواد. كلمة تعديلات متوقعة زيادة أو خفض أسعار المواد. تعديلات المتوقعة في الأجور هتبقى زيادة أو نقص الأجور، زيادة أو نقص الأجور، وزيادة أو نقص كفاءة العمال. زيادة أو نقص كفاءة العمال. برضو يأثر على الأجر بتاعك. وهنشوف ده يأثر إزاي. هنا برضو التعديلات المتوقعة في الغير مباشر المتغير اللي هي زيادة أو نقص الأسعار. زيادة أو نقص الأسعار. نعم؟ كده صار مش التعديلات المتوقعة في التكاليف الثابتة بقى. التكاليف الثابتة باخد الجملة زائد وناقص تعديلات. ايه التعديلات في التكاليف الثابتة يا جماعة عشان دي مهمة؟ لان هي الغالبية اللي بتتحرك. ايه اللي يزود التكاليف الثابتة وايه اللي ينقص التكاليف الثابتة؟ يزود التكاليف الثابتة ايجار جديد. صح؟ انت كنت مأجر 3 مخازن هتأجر 1 رابع، يبقى الايجار هيزيد. تعيين مشرفين جدد. قلنا المشرف يعتبر مرتبه ثابت، هتزود كمان 2 مشرفين، يزود تكاليف الثابتة. إهلاك آلات جديدة. عندك 4 آلات هتجيب آلة جديدة. إهلاك الآلة الجديدة يزود التكاليف الثابتة. مش تمنها، إهلاك. تمام؟ زيادة مثلا تأمين. المصنع او ايه. طب ايه اللي ينقص التكاليف الثابته عكس الكلام ده؟ بدل ما تقدر مخزن تستغنى عن مخزن، ماشي؟ يبقى استغناء عن مخازن مثلا مؤجر، يبقى ينقص الايجار. تسريح عمال او اللي هم المشرفين، يلا مع السلامه. طب لو انا عندي آلة قديمه وبعتها ايه اللي ينقص؟ الاهلاك بتاعها، يبقى هنا ناقص اهلاك آلة تم بيعها. طب الربح او الخساره؟ ايه؟ لا، ربح او خساره يروح قائمه الدخل. انا بتكلم هنا على التكلفه وقائمه التكاليف. بعتها بقى بربح او بعتها بخساره ده يتحسب مع قائمه الدخل، لكن اهلاكها نفسه هو ده التكلفه اللي كانت بتضاف على ثمن المنتج، فانا بشيل الاهلاك بتاعها عشان اخلص الفتره بتاعتها يعني؟ اه، السنه اللي مشيت فيها ولا المجمع؟ لا، السنه اللي مشيت فيها، يعني هي بقى معايا 9 سنين، جيت في بدايه السنه العشرة بايعها، فانا كل سنه كنت بحسب اهلاك الاله، في السنه العشرة مش هحسب اهلاك الاله، صح؟ هحسبها على الاقل الفتره اللي انا استخدمت فيها، مثلا لو انا بعتها في شهر 6 هحسبها مثلا 5 شهور، يبقى 6 شهور. اه واضحه، هشيل 6 شهور. لو انا لغيت مثلا تامين بتنبأ للمستقبل، ايوه، انت ده كلها تنبؤات، ان انا السنه الجايه هلغي المخزن، السنه الجايه هبيع الاله، السنه الجايه همشي المشرفين، وانت بتعدل بناء على التنبؤات. فانت بتجيب، انت مثلا كل سنه من السنين اللي فاتت بتدفع تكاليف ثابته 100,000 جنيه، تمام؟ طب والسنه الجايه في حاجات هتزيد يبقى هضيفها، في حاجات هتقل يبقى هطرحها، بس الاساس كام؟ 100,000 جنيه. لو هيزود اقول زاد، لو هينقص اقول نقص، تمام؟ وفي الاخر اطلع التكلفه الثابته الجديده اللي هي بتاعت 2019، تمام؟ طيب، يبقى بس ناخد القاعده بتاعتنا بقى عشان ده بدايه الشغل والتمارين والفهم واللي عندك انت في الشركه. اهم حاجه التنبؤ، والناس دلوقتي والشركات والدول العظمى ما بيلعبش في الارباح، هو بيلعب في التكاليف. كل شويه يقول لك ايه؟ نجيب لك منتجات اقل تكلفه تبرق السوق تطلع المنافسين بره. صح؟ فالشغل كله في التكاليف. فبالنسبه للمواد الاجور غير مباشر متغير، باخد نصيب الوحده 3 جنيه وازود عليها وانقصها. لكن بالنسبه للتكاليف الثابته اخد جمله التكاليف الثابته 100,000 جنيه وازود عليها واخفضها. دي كانت حاله كده من حالات التنبؤ برضه. ويكتب الموضوع حاله التنبؤ ولا بيكتب المطلوب مثلا التنبؤ مثلا في سنوات ولا بيطلبها على طول زي ما هو مكتوب كده؟ يعني ممكن يجي لي مثلا دلوقتي سؤال التنبؤ مثلا في السنه القادمه مثلا ممكن نتصرف ازاي، او يديني بيانات على اساسها. هيجينا المطلوب كده ولا هيجينا المطلوب زي تحديد تكلفه الوحده؟ في 2018 تحديد تكلفه الوحده. تمام. اللي قبله كان يتنبأ بالتكاليف وتعملوا قائمة تكاليف جديدة. في مثال لل هنشوف. ماشي حاضر. طيب، نعرف بس مثال للأشمال. مثال يضم كل القصة دي. طيب. سيبنا من موضوع التنبؤ، احنا خدناه كده وهنعمل دلوقتي مع تمرين شامل. وهنعيد تاني عشان بس ما نروحش نضيع وقت بدل حاجه ومنشغل. اللي فات ده كله بقى اللي معايا كنا عمالين نتكلم على تصميمها وتلوينها ومش ايه هو العصر اللي طيب انا في الاخر بقى كمحاسب تكاليف هيطلب مني مش هيقول لي اشرح لي التطورات دي، هو يقول لي اعمل لي قائمه او قوائم تكاليف. فايه هي قوائم التكاليف اللي انا هعملها واقدمها كتقرير للمدير بتاعي؟ فقوائم التكاليف قيمتين، حاجة اسمها قائمة تكاليف صناعية أو اقتصاد، قائمة الدخل أو أفضل أو قائمة الأرباح والخسائر، وأعتقد ده كلهم ماشيين أو غالبهم بقائمة الإيه؟ الدخل. طب إيه الفرق ما بين الاثنين والهدف ده والهدف ده؟ قائمة التكاليف هو هذا بتاع ان انا حافظ تجهيز الانتاج وهذا اللي بقى يعني هو بالعربي كده قايمه بحط فيها كل التكاليف اللي انا اتكلفتها خلال السنه عشان اجي في اخرها اقول لك الوحده اللي انت هتبيعها كلفتنا في المصنع صناعي بس مش لا تسويق ولا اداء كلفتنا في المصنع 2 جنيه تمام يبقى قايمه التكاليف الصناعيه دي قايمه بحط فيها كل التكاليف اللي انا اتكلفتها خلال السنه داخل المصنع عشان اجي في الاخر اقول لك الوحده اللي انت هتبيعها في السوق كلفتني 2 جنيه ضيف عليها بقى عندك تكلفه التسويق والتكاليف الاداريه والربح اللي انت عايزه وبعدين بيعها في السوق ب5 جنيه مثلا يبقى ده المرحله الاولى احسب تكلفه صناعيه للمنتج طالما بتتكلم على تكاليف صناعيه يبقى لازم تشمل فقط مين يعني عاوز تكلفه بتاعت المصنع بس لا تسويقي ولا اداري يبقى دي قايمه بحط فيها تكاليف صناعيه عشان في ناس بتغلط بتحط فيها تكاليف تسويقيه وتكاليف اداريه طيب بقى المرحله الاولى خلصت قايمه التكاليف وعرفت ان الوحده بتكلفني 2 جنيه طب قايمه الدخل الهدف منها ان انا اعرف صافي ربح او خساره الشركه بعت كام وحده الوحدات دي كلفتني صناعيا قد ايه طب وتسويقيا قد ايه واداريا وبالتالي اشوف بقى اذا كان في صافي ربح او صافي ايه خساره ده المعنى العام بس يبقى انا عندي كام قايمه يا شباب قايمة التكاليف الصناعية بحط فيها التكاليف الصناعية عشان اعرف الوحدة كلفتني كام قايمة الدخل بقول ايراداتي ناقص تكاليفي والتسويق والصناعي والاداري يديني صفر لاحظ السهم ده ايه؟ يعني تكلفة اللي انت هتسيبها في الاخر لازم تاخدها معاك توديها قايمة الايه؟ لان انت لما تقول ايرادات هتطرح مين؟ صناعي وتسويقي و اداري طب الصناعه هنجيبه منين؟ شايفين تاني بقى؟ ما انا حسبت انا هعمل دي عشان اخده معايا وبعدين اكمل عليه الجزء ده. طب ده الهدف بشكل عام مش شكل القايمة عامل ازاي؟ خليك معايا في الشكل وبعدين هناخد حالة عملية هنعيد الكلام ده بس ناخدها بشكل سريع. احنا اول خمس بيان الكلام اللي موجود احنا اتفقنا ان احنا عندنا تكاليف مباشره وتكاليف غير المباشر اللي هي المواد المباشره الاجور المباشره ولو في حاجات ثانيه مباشره يبقى نحطها مجموع دول كان بيساوي يبقى انا خلال السنه بتاعه 2017 مثلا عملت تكاليف مباشره ب 60,000 جنيه اضيف عليهم التكاليف الغير مباشره مباشره احنا قلنا الغير مباشر في كام نوع؟ متغير وايه؟ متغير زي الوقود وثابت زي الايجار. فهنضيف مثلا الغير مباشر المتغير 20 والثابت 10 يبقى الغير مباشر 30. طب لما تصرف في السنه 60 مباشر و30 غير مباشر يبقى كل تكاليفك كانت كام؟ 90. صح الكلام؟ حلو. لحد هنا اسمه تكلفة الإنتاج خلال الفترة، يعني اللي اتصرف في الورش 90,000 جنيه. بس في حاجة اسمها زائد وناقص يساوي، زائد وناقص يساوي. خلينا نبدأ ناخد بس شكل القايمة. إيه زائد وناقص؟ في حاجة اسمها وحدات تحت التشغيل أول السنة، ووحدات تحت التشغيل آخر السنة. يعني إيه؟ في مثلا 2017 انتجوا شويه حاجات وجم في نهايه العام نهايه 2017 لقينا فيه وقفنا المكن عملنا حصر هنا فيه وحدات غير كامله اخر 2017 اللي هم بيسموها تحت التشغيل مثلا 15,000 جنيه يعني ايه معناها؟ يعني في اخر السنه لما وقفنا المكن لقينا في بعض الوحدات ما اكتملتش. كلفتني لحد ما وقفت 15,000 جنيه. طب هعمل فيها ايه؟ مش هرميها. هنقلها السنه الجايه، يعني اول ثاني يوم على طول المصنع اول ما يبدا يكمل عليه. فتعتبر دي اسمها غير تامة قبل 2017 بالنسبة للسنة الجديدة تبقى ايه؟ فدي بيسموها زائد وحدات او تكلفة وحدات غير تامة اول 2018 صح؟ بكام يا شباب؟ يبقى هنا جاي انا من العام الماضي يبقى صرفت 15 وهكمل عليه بقى اسمها تكلفة استكمال صح؟ عشان كده بقول ايه؟ انا صرفت السنة 90 وجاي من العام الماضي 15 صح كده؟ صرفت السنة دي 90,000 وكان في وحدات جايه من العام الماضي جايه بكام؟ 15. طيب 90,000 صرفتهم ومعايا ال 15 كمان من السنة اللي فاتت يبقى انا لحد دلوقتي صارف كام؟ 105. فضلنا شغالين على القديم وعلى الجديد وكل كل كل لحد اخر السنة. جبت 31/12/2018 رحتهم وقعت في المكان. طلع عندي وحدات غير تامة اخر 2000 وكام؟ تكلفتها 5000 جنيه. دي هتعمل ايه؟ راح ال 2000 وكام؟ 19 صح؟ يبقى المفروض تتضاف 2018 ولا تطرح من عندي؟ الحاجه اللي تخرج من السنه دي تروح السنه الجايه تطرح من التخاليف لانها بتتحسب في 2019 زي ما ال 15 دي كانت في 17 شلناها من هنا ضفناها هنا صح؟ ان هي تتحمل على 2018 ويكملوا عليها. دي نفس الكلام اتعملت في 2018 بس هتروح 2000 وايه؟ يبقى لازم تطرح من هنا وتتضاف هنا. عشان كده قلنا ايه؟ نضيف اول ونطرح مين؟ اخر. عشان كده بنقول زائد تكلفه تحت التشغيل اول اللي هي اخر 2017 ناقص تكلفه تحت التشغيل اخر اللي هي 5000 اللي هتروح 2000 وايه؟ 19. هو حضرتك في اول واحد في المواد الخام برضه لا المواد الخام دي ده رصيد ثاني. احنا هنا بنتكلم على الوحدات. دي تكلفه وحدات. المواد الخام اول واخر بيبقى في المخزن. المخزن هو اللي بيحسب رصيده. انا ليه علاقه بالكميه المواد التي صرفت ليه؟ مش حضرتك ده سنه التشغيل بتاعها ايه؟ ليه؟ سنه التشغيل. تمام؟ ما هو ده تمهيد للحاجات دي. بس ده احنا بنشتغل على قائمه التكاليف دلوقتي. لكن المواد الخام اللي اتصرفت واللي رجعت للدكتور ده دي بتبقى في المخازن مع حساب التشغيل لسه بقى يعني تمهيد للقصه دي. هو حضرتك ربط ما بين قائمه الداخل تكلفه الايرادات مع قائمه التكاليف. تمام. هنا 90 وجالي 15 ومشي من عندي 5 يبقى انا في الاخر صرفت كام؟ 100,000. يبقى الناتج هنا 100,000 جنيه. دي اسمها ايه بقى؟ تكلفه الانتاج التام. ليه؟ لان انا خلاص شلت الغير تام هيتبقى لي مين؟ الانتاج التام. طيب بس برضه نفس الحركه في انتاج تام جاي وفي انتاج تام خارج. يعني ايه مش تام؟ من 2017 اهو انت انتجت تام 2000 وحده ماشي؟ بعت منهم نقول 1996 صح كده؟ كان يطلع بقى. يبقى باقي كام عندك؟ باقي كام؟ باقي اخر 2017 اربع وحدات. اسمها ايه بقى؟ وحدات تامه غير مباعه. صح كده؟ وحدات تامه اخر 2017 غير مباعه اللي هي هتنتقل ايه؟ هتنتقل ل 2000 وكام؟ 18. يبقى دي ايه؟ انتاج ايه؟ تام بس اول المده 4 صح؟ ما اتباعتش هنا لكن هتنتقل ل 2018 تتضاف على اللي انا هنتجه ونبيعهم تاني. طالما حاجه جايه هتتضاف عليا يبقى لازم اقول زائد. يبقى زائد تكلفه انتاج تام اول المده صح؟ برضه في اخر السنه هيتبقى عندك في المخازن وحدات. هتروح فين؟ برضه اخر 2018 يتبقى لك اخر المده كام وحده؟ نقول مثلا 10 وحدات. هيتباعوا امتى؟ طالما حاجة هتخرج من عنده تبقى مسؤولية سنة جديدة يبقى لازم تطرح من عنده سواء كان تام أو غير تام. خلاص؟ يبقى ناقص تكلفة وحدات تامة آخر الفترة اللي هي العشر وحدات. يبقى 100 زائد 10 اللي هي أول الفترة ناقص 20 آخر الفترة يبقى تكلفة الوحدات اللي اتباعت كام؟ 90. صح كده؟ تكلفة الوحدات اللي اتباعت 90. دي اسمها تكلفة الصناعية للوحدات المباعة اللي أنا كنت بقولها ده الهدف بتاعي. أنا عاوز عمال أصرف طول السنة. وفي مواد جاية لي من السنة اللي فاتت ووحدات غير تامة ووحدات تامة وفي وحدات هترجع هتروح 2019. في الآخر بقى الوحدات اللي أنت هتبيعها في السوق 44 وحدة هتكلفك كام؟ أنا 90,000 جنيه. اسمها تكلفة الوحدات الإيه؟ المباعة. هو ده الرقم اللي أنا هاخده وأروح فيه قائمة الدخل. ناخدها بشكل سريع كده يبقى المباشر. زي هو غير مباشر يديك جملة التكاليف. ضيف أول واطرح آخر يديك الإنتاج الثاني. ضيف أول واطرح آخر يديك الإنتاج المباع. صح كده؟ طيب. قائمة الدخل المفروض إن إيراد المبيعات المبيعات ناقص تكلفة البضاعة المباعة تكاليف صناعية وتكاليف تسويقية. بص التركيبة كده بعت البضاعة تمام؟ أطرح منها التكاليف بتاعتها. أول تكلفة اللي هي التكلفة مين؟ اللي كانت هناك وصلنا فيها بعد رقم 90. يبقى لو مثلا عندنا 44 وحدة تجمعوا عندكم 44 وحدة 5 جنيه صح؟ يبقى 100 وكام؟ 44 5 جنيه 120 ولا 220؟ اه 220. 44 وحدة 5 جنيه يبقى 220. يبقى هنا احنا يبقى 220. حلو هنطرح منها التكاليف. الصناعي كان كام؟ كان 90. 90 جبناه منين؟ من قائمة التكاليف. تمام. ثم التسويقي في عندي تسويقي برضه مباشر وغير مباشر متغير وغير مباشر ثابت. مش احنا قلنا هناك في مباشر في غير مباشر وغير مباشر متغير وثابت زي ما في المصنع مباشر وغير مباشر في التسويق مباشر وغير مباشر. زي ما في هناك متغير وثابت في هنا متغير وثابت. هو بيدولك مثلا المباشر وليكن 10 وهنا وليكن 2 وهنا وليكن 3 يبقى الناتج كام بقى؟ 15 و95 يبقى 105 105 105 يديك تكلفه ده الجمله 90 زي 10 زي 2 105000. طيب انت بعتهم ب 220 كلفوك صناعي وتسويقي بس 110 105 يبقى الناتج كام؟ 115000 جنيه اسمه مجمل ربح. طب ليه قلنا مجمل ما قلناش صافي؟ لسه في الاداري. طب نطرح الاداري بقى كده نفس الكلام وليكن الاداري المباشر مفيش عادي ابتدى كل حاجه كده. المتغير نقول مثلا 10 والثابت 20 يبقى 30 من 115 يبقى الناتج 85. ده صافي الربح. النشاط يبقى خلي بالك الايرادات ناقص تكلفتين صناعي وتسويقي بس اسمها تكلفه البضاعه المباعه. بعد كده مجمل الربح لما تطرح منه الاداري يديك صافي ربح النشاط. ايه بقى حكايه زائد ارباح اخرى ناقص ايرادات اخرى دي او زائد ايرادات اخرى غير عاديه؟ اللي انت طلعته ده مكسبك من نشاطك الاساسي ان انا بني واسوق وبيع. في ساعات ليا ايرادات ثانيه مالهاش علاقه بالنشاط معايا قرشين زياده لو حطيتهم وديعه في البنك. تمام؟ فبالتالي جابوا لي عائد. ده اسمه ايراد غير عادي. ملوش علاقه بالنشاط. انت عندك خرده زي ما الاستاذ قال فبعتها. ده برضه ايرادات غير عاديه. وبعت آلة قديمه؟ ايه؟ وبعت آلة قديمه؟ بعت آلة قديمه خسارتها او مكسبها. الله لكن مش قيمتها. ان قيمتها بتتخصم من الميزانيه. لكن لو بعتها بربح يبقى اسمه ربح غير عادي. ليه؟ لان انا مش شغلتي ان انا تاجر في الالات او ان انا تاجر في العربيات، لكن ده بعت شيء استثنائي، فدي بيسموها ايرادات غير عاديه. ونفس الكلام خسائر اخرى اللي هو التلف الغير مسموح به ده غير عادي، ولو بعت عربيه بخساره ده غير عادي، صح كده؟ فبنطرح الكلام ده. مثلا انا كسبت من شويه اوراق ماليه ولا حاجه 15 جنيه لكن بعت عربيه بخساره ب10 جنيه ماشي، يبقى النادي كام في الاخر؟ 90. يبقى 15 يبقى 90، ده صافي ربح الشركه غير صافي ربح النشاط. صافي ربح النشاط 85، انتج وسوق وبيع، لكن الشركه بالحاجات العاديه وغير العاديه 90000 جنيه. هي دي العلاقه ما بين قيمه الدخل وما بين وصل خارج الموضوع، بس هو فيها مشكله. انت عامل حضرتك مثلا تكليف التعبئه والتغليف، دورية التعبئه والتغليف بتحدث في التسويق في المعرض، مش تبقى من تكليف البضاعه مثلا احنا كنا بنحطها جوه، بس دي تعبئه وتغليف جوه المصنع في التكاليف الصناعيه. سبب المفاجاه كنا بنحط التكليف التسويق تمام. بتكلم على الاتجاه الحديث، هل ضديم الكورنرز؟ وبعض المحاسين في وقت الانترنت هما بدأوا يخرجوها في الفرق الضريبي، لأن الشركات بتتلاعب فيها اللي هي بتزود المصاريف التسويقية عشان تخفض الأرباح بتاعتها. ما هي راجعها، بس هما لهم يعني لهم المعالجة بتاعتهم كده عشان يعني يطلع صافي الربح الحقيقي، يعني بيحاول يخسر شوية ان هو يحطها في البدايه ان هي بيعلوها وبيزودوها عشان تاكل الارباح بتاعتها. ثانيا قوانين الضرائب طبعا مختلفه عن قوانين التكاليف شويه. احنا هنا برضو الميل الى ان انا احسب التكلفه. لا هو كمان في ضريبه المبيعات حضرتك هو بيفحص الجزء الاول من قيمه الداخل ده اللي رخص. وممكن برضه يكون سبب اعتقد يعني. ممكن دلوقتي اعتقد في معايير كتير دلوقتي، المعايير بقى في غير القوائم بقت مختلفه شويه. انت بتحتفظ ال عامه بس خلي بس هي طرق التكاليف بتاثر في الاساس على قرار التسعير. لكن المعالجه الضريبيه يعني مثلا احنا بنحسب معدل الاهلاك بمعدلات معينه في التكاليف مثلا. يجي بتاع الضرايب يقول لك انا ما بعترفش بال 5%. انا بقول لحضرتك بنحكمها قانون، لكن انا كمحاسب تكاليف عاوز اعرف انا حقيقه بخسر ولا بكسب. التكاليف في الإدارية مفيش قوانين وقواعد، لأن دي عبارة عن يعني أسس لترشيد قرار التسعير، حسب المنتج، إضافة المنتج، حسب خط الإنتاج، ترشيد قرار، ده تكاليف. لكن بالنسبة لإن أنا أعمل قائمة أخش بقى الضرايب أو أعلنها في البورصة، دي ليها قواعد معينة. في ناس بتقول ان قيمه التكاليف الهدف منها ان انا اطلع تكلفه البضاعه المباعه، سواء ضرب ولا تكلفه الصناعيه للمنتج الواحده. التكلفه الصناعيه للوحده المباعه هي التكلفه الصناعيه لانتاج المنتج. بس في جزء يتباع وجزء ما يتباعش. بس تكلفه البضاعه المباعه بضيف بقى تكلفه التسويق كمان. في فرق بين حاجتين. التكلفه الصناعيه للوحدات المباعه وتكلفه البضاعه المباعه. لما يقول تكلفه بضاعه مباعه يبقى صناعي وتسويق، لكن تكلفه انتاجيه او صناعيه للوحدات البضاعه المباعه يبقى التكليف الصناعيه بس. تمام. يعني هل هدف قائمه التهنيك اللي انا طلع تهنيك الصناعي وباع بس هو ده الهدف منه بس. لكن لما اروح قائمه الدفع بضيف بقى ده. تمام. طيب. وزع عليكم الورقه دي صح كده؟ انتوا شايفين منها يا حاجه. السطر الصغير ده اداني معلومتين ان لا يوجد مخزون اول 2013 لكن يوجد مخزون اخر 2013 صح؟ 500 وحده. وان الحصر الفعلي يتم من لا سوري وكانت تكلفه الوحده الواحد موالاه بكذا وبكذا بكذا. يعني بقى عشان ده لخصنا كل اللي احنا قلناه والناس اللي طلع منها حاجه تبقى معانا. احنا بنتكلم دلوقتي على 2013. فبيقول ان احنا انتجنا كام؟ 2000 وحده وباع 1500 وحده. اذا على طول ايه؟ مخزون تام اخر 2013 بيساوي كام يا شباب؟ 500 وحده. طيب هنستفيد منه بعدين. ايه اللي بعد كده؟ وبعدين اداني تكلفه الواحد المواد المباشره 10 جنيه تكاليف صناعيه واحد تكلفه المواد المباشره 10 جنيه وايه تاني؟ بسرعه كده اثنين سيب مسافه بس سطر كده قبور مباشره تساوي 8 جنيه تزيد مسافه وقول تكاليف صناعيه غير مباشره مالها؟ تغيرها 8 جنيه ثم تكاليف صناعيه ثابته 4 تكاليف صناعيه غير مباشره ثابته كم؟ 10 جنيه ثم تكاليف صناعيه سيبنا من التسويق دلوقتي ليه؟ لما اجي اعمل قائمه التكاليف ببقى مركز على التكاليف الصناعيه بس قائمه التكاليف ما بيتحطش فيها لا تسويق ولا بعدين بعملها فهمنا لحد دلوقتي؟ يبقى انا هركز على الصناعي بس. طيب انا عاوز بقى دي بيانات العام الماضي، عاوز اتنبأ ل 2014 تنبؤ. بيقول ايه بقى بعد ما قعد يتكلم شويه على التسويق والصناع السابق؟ اذا علمت ما يلي عن عام 2014 بلغت كميه الانتاج 4 بعنا منها 3 بسعر بيع 100، يبقى الانتاج 4 والمبيعات 3، يبقى خزيننا كام؟ ها؟ 500 دي هبقى صح ولا غلط؟ لازم اعمل ايه؟ لازم اجيب القديم الاول. مش احنا قلنا بنعتمد على 2013 ونكمل على التغييرات في 2014؟ فدلوقتي انت كنت مخزن اخر السنه 500، يبقى ده مخزون اول ب 500 صح؟ هننتج كمان كام؟ هننتج كام في 2014؟ 4. هنبيع منهم كام؟ 3. مبيعات 3، يبقى هنخزن كام؟ 1000 ايه يا شباب؟ 500. يبقى 1500 ما طلعتش 1000 صح كده؟ يبقى كان معايا 500 اخر 13 هو اول 14 وانتجت عليه 4 يبقى 4.5، بعت منهم 3 يبقى انا خزنت 3.5 عشان احتاج البيانات دي بعدين. طيب كده خلصنا. المعادله دي اسمها معادله الوحدات، اللي انا عملتها دي اسمها معادله الوحدات. يعني لازم في اي تمرين او اي حاجه يفيد ثلاثه من الاربعه، يفيد ثلاث عناصر وانت تجيب ايه؟ يعني ممكن كان يديني اخر وما يدينيش المبيعات، او يديني اخر والمبيعات وما يدينيش الانتاج، فهيديك اربع عناصر ثلاثه منهم وانت تجيب الرابع منهم بطريقه المعادله دي. طب تعالى بقى نشوف، عاوزين ننتقل من هنا لهنا، فجيه القاعده بتقول ايه؟ لما انتقل من عام لعام كل شيء اخد نصيب الوحده ما عدا مين؟ اخد جمله، جمله السنه. يبقى هنا لما هنتقل ده او ده او ده يبقى تكلفه الوحده، لكن ده ما ينفعش اخد تكلفه الوحده، لازم اجيب الايه؟ الجمله. يعني لازم اعرف الجمله هنا كام؟ هنشوفها دلوقتي. تمام؟ طب تعالى معايا بقى، هناخد 10 جنيه، هل في زيادة أو نقص في المواد؟ ارتفعت الزكاة بالمكان، هي المفروض الحتة دي كمان الزكاة للعمال وزيادة الأجور للعمال، أنا بتكلم عن المواد. انخفاض كمية المواد بدل الانخفاض دي خليها زيادة، لأن هي معمولة غلط. الحل اللي موجود في التمرين معمول بالزيادة مش بالنقص. وانا كتبت في الورق ده عدلها خليها بكلمة زيادة. فانت المفروض لما تيجي الكلام ده في الشركة عندك يقول لي السنة اللي فاتت الوحدة بتاخد ب 10 جنيه مواد ثاني. إذا ترى السنة الجاية يقول لك بالنسبة للدراسات إن أسعارها تزيد 10%. ماشي؟ أو الكمية اللي بنستخدمها هتزيد 10%. كام 30% صح؟ يبقى هنقول زائد 10 أو 10. بص تعمل إزاي؟ إزاي؟ 10 في 30% زياده. طبعا لو كانت نقص كانت تبقى بالسالب، مش كده ولا ايه؟ يبقى 10 زائد 3 يبقى الناتج كام؟ 13 جنيه الوحده. يبقى لما اجي احسب الوحده السنه الجايه هتتكلف قد ايه مواد؟ احسبها بكام؟ 13. نفس الكلام للاجور، اخد ال 8. ها؟ قول لي بقى. الاجور المباشره 50%. الكمامه هتزيد 20 والاجور هتزيد 50. يبقى الاجور تزيد بكام؟ 50 70 ولا 60 ولا 30؟ لا الكفايه تزيد 20 50. لا الكفاءه لما تزيد الاجور تقل. احنا بنعتبر ان العامل بيشتغل الساعه، هو بيصنع مثلا المكتب ده 6 ساعات، لما اعمل له دوره تدريبيه كفاءته تزيد ب 10، بدل ما يعمله بست ساعات هيعمله بخمسه، وانا بحسب له بالساعه، يبقى اضرب بدل ما اضرب 6 في 10 بياخد 60 جنيه، اضربه 5 في 10 هياخد كام؟ 50 جنيه. فناخدها قاعده تبقى لهذه الاساس، الاساس ان لما الكفاءه تزيد الاجر يقل. لما الكفاءه تزيد العمال اللي بيشتغلوا بالساعه يبقى معدل اجرهم هيقل. تمام كده؟ يعني زي مثلا احنا بنعتبر مثلا في جروب، انت رحت اشتغلت نفس المكان بالساعه، فالاب بتعمل الوحده في 10 ساعات، مع ان في ناس مهارتها اعلى بتعملها في 8، هيمشيك ويجيب اللي بيعملها في 8 صح؟ ان انت 10 في 10 ب 100 دولار، هو هيجيب 8 في 10 يديك 80 دولار. فزياده الكفاءه معناها نقص الاجر، يبقى هو ناقص 20% في 8 زيادة الكفاءة تعني نقص الأجر. بس هو هنا ليه أجر مما أدى لزيادة الأجور؟ لا هي مش مما أدى الغرض. يعني مش عليها؟ لكن مما أدى ليه مش مضبوطة؟ آه هو كان القصة دي مش مضبوطة شوية. عشان كده لو أنت مشتبه. المهم خلينا لحد هنا، يبقى 8 ناقص جنيه و60 قرش. 8 ناقص جنيه و60 يبقى المفروض يبقى كام؟ 6 جنيه و40. بس راح مكمل قال ان في زياده في الاجور مثلا نتيجه القوانين اتعدلت اي حاجه فرضوا عليهم ان يزودوا الاجور. اقول له يبقى انا اخد ال 6 جنيه و40 قرش ازودها كام في المية؟ 50%. اذا 6 جنيه و40 زائد 6 جنيه و40 في 50% زيادة، يبقى 6.4 هيشوف 3.2 يبقى بتساوي 9 وكام؟ 6 و6 يعني 7 الزيادة ديت؟ ايه؟ مما أدى بس عشان بس كلمة مما أدى بس ما ينفعش تدفع الكفاءة قد إيه؟ هقول وزيادة بند منفصل بند منفصل وزيادة الأجور يا دي مما أكون مش موجود خالص. يبقى أنا دلوقتي المواد لو في زيادة في المواد أقول زين، لو في نقص في أسعار المواد أو في الكمية أو النقص الأجور عكس الكفاءة، يزود الكفاءة يبقى تنقص الأجر، تنقص الكفاءة يبقى تزود الأجر، والناتج اللي هيطلع لو في زيادة عليه أزوده، لو في نقص منه طبقا للقانون أنقصه. إذا إن المادة هنا بدل 10 بقت 13، الأجر بدل 8 بقى 9 جنيه و60 قرش. طيب النقطة اللي بعدها مين؟ تكاليف السكن. خلصنا دي؟ مين اللي عليه الدور؟ تكاليف الصناعية غير الإيه؟ غير المباشرة. هل هو قال أي بند على التكاليف الصناعية غير هو قال إنها هتزيد هتقل؟ لا، هناخدها زي ما هي. معلش يا دكتور إحنا ليه ما قلناش بالنسبة لبند الأجور؟ نعم؟ ليه ما قلناش بالنسبة لبند الأجور؟ اه 50 ناقص 20 30 وضربنا 8 30% ليه؟ يعني ما ثبتناش ليه 8 جنيه؟ ما ثبتناش 8، لا احنا باخد الاول الخفض وبعدين بزود عليه الزياده. يعني باخد عامل الخفض الاول. اللي هو الكفاءة. لان اكثر رحيقه بالنسبه لنا. اشوف ايه العوامل اللي تخفض التكلفه. وبعد كده اشوف ايه العوامل الاجباريه اللي هتزودها. بس تبقى بعد التخفيض. هنا بيقول يا جماعه التكاليف الصناعيه بتبقى 8 جنيه السنه اللي فاتت، هل في اي كلام على التكاليف الصناعيه اللي مش المتغيره؟ لا. هو خلصنا دي؟ تم شراء آلة دي تبع الإهلاك يبقى تبع تكاليف ثابته. تم ايقاف آلة يبقى إهلاك تكاليف ثابته. اجرنا مخزن ده تكاليف ثابته. الشركه على قرض ده تكاليف ثابته اداريه. يبقى البنود دي ما فيهاش حاجه تخص التكاليف غير مباشره مين؟ طب لو هو هيقول لي هيقول لك علما بان التكاليف الغير مباشره متغيره لسنه 2014 هتزيد او هتقل. لكن القرار ما اتكلمش عنها معناها ان صيت كام هي كام؟ 8 جنيه. فانا بقول له هنا 8 جنيه كما هي لانه لم يتحدث عنها. والبند اللي ما اتحدثش عنه يبقى يفضل يعني في ال 10 جنيه دي ما قالش ان في زياده ولا نقص في المواد تفضل 10 جنيه. طيب فلاحظ ان احنا بناخد الوحده ونعدل والوحده ونعدل الطول على مين؟ هل هناخد الوحده ولا الجمله؟ لا جملتها. لازم نجيب الجمله. جمله العام الماضي هي الوحده السنه اللي فاتت كانت ب 12 جنيه. طب واحنا السنه اللي فاتت انتجنا كام؟ 3000. يبقى 2000 في كام؟ ب 24000. اخد ب 24 وانقلها تاني. السنه اللي فاتت نصيب الواحد من التكاليف الثابته 12، اقول له انا في الثابت ما باخدش الواحد، يبقى 12 في الانتاج 2000 يبقى 24. يبقى الجمله العام الماضي 12 في 2000 ب 24 اهو، عامل كده قول 24000 زائد وناقص تعديلات جديده. زائد وناقص ايه؟ تعديلات جديده. هل في تعديلات على التكاليف الصناعيه؟ أجرنا مخزن، أجر مخزن، استئجار مخزن. يعني طب والآلات شو ما بيشعروا بيها؟ لا لا لا. لسه كلام كتير. لكن. طيب، أولاً اشترينا آلة جديدة. لما نشتري آلة جديدة يبقى فيه إهلاك جديد، يبقى هنضيف التكاليف السابقة. بس هو بيقول إهلاك إيه؟ استخدم. يبقى أنا مش هصدقها إهلاك. لأنها لم تستخدم بعد. يبقى أنت عندك هنا. هنا انت جنبها كده لا يتم حساب اهلاك لانها لم تستخدم بعد. اشترينا آلة وحطيناها في المخازن، هي ما دخلتش الانتاج، هي ما لهاش اهلاك عندنا. طب اللي بعدها، تم ايقاف آلة مستخدمة في الانتاج. كان في آلة ركز دي قوي، كان في آلة شغالة قبل كده كان بيتحسب لها اهلاك قديم. الاهلاك القديم كان موجود فين؟ ال 24. ال 24 دي جواها التكاليف الثابته بتاع السنه اللي فاتت اللي من ضمنها اهلاك الالات. فالاله القديمه اللي كانت شغاله كان لها اهلاك هنا، بها اهلاك اله قديمه معرفش كان كام 2000 3 6 المهم اللي كان جوه ال 24. طب لما جينا في السنه الجديده تم ايقاف الاله دي امتى؟ يعني اشتغل كام شهر؟ 6 اشهر. يبقى انا لما هطرح مش هطرح الاهلاك كله، هطرح نص اهلاك. صح كده؟ هطرح ايه؟ نص اهلاك. وكان اهلاكها السنوي كام؟ 2000. يعني ال 24 دي كان جواها اهلاك اله 2000 جنيه في السنه. لما جت معايا ال 24 اشتغلت نص سنه. يبقى في 1000 تكاليف و1000 مش تكاليف. يبقى المفروض اطرح كام من ال 24؟ 1000. بقول ناقص اهلاك آلة قديمة عن نصف عام 2000 على الاثنين. يبقى تركز معايا ان ال 24 القديمة كان جواها 2000 بتاع الآلة القديمة. لو كانت فضلت شغالة كنا سبناها. شغلناها 6 شهور ب 1000 والستة التانية بعناها. يبقى في 1000 مش موجود. يبقى لازم أطرحها. طب وإيه اللي حصل تاني؟ على أن تستبدل الآلة بالآلة الجديدة اللي كنا شاريينها في 1/4 اللي إحنا ما استخدمناهاش قبل كده. يعني الآلة دي بدأت تشتغل. فلما نشتغل نحسب لها ايه؟ اهلاك. يبقى هنضيف اهلاك الاله الجديده 3000. صح ولا لا؟ من يوم كام؟ من 1/7. من 1/7. يبقى انا اقول زائد اهلاك اله جديده من 1/7 ل 31/12. يبقى الاله القديمه اشتغلت 6 شهور ومشيت، يبقى نشيل نص سنه. الآلة الجديدة بدأت معايا 6 شهور. طب الآلة الجديدة إهلاكها كام؟ 60,000 في 10% 6,000 على الاثنين، على النص بس. يبقى هنا ستين ألف في 20 في 10% في 6/12 ست شهور صح؟ النتيجة يطلع كام بقى؟ 6000 على اللي يبقى فيها 3000 جنيه. طبعا ده بالموت. كنت لاحظ ان انا عملت ايه؟ جبت الجملة وقعدت فيها. آلة مشيت أشيل إهلاكها، آلة جت أضيف إهلاكها. طب هل في تكاليف ثابتة تاني؟ تم إيجار مخزن في 1/1 من أول السنة. في الشهر ب 1000 يعني السنة بكام؟ 12. أضيف 12؟ كمل. يخصص نص المخزن للمواد الخام والنص الثاني للانتاج الثاني. يبقى نصه ايه ونصه ايه؟ نص صناعي ونص تسويق. نص تسويق تمام كده؟ المخزن ب 12000 في السنه، بس نصه للمواد الخام يبقى ليه تكاليف صناعيه، نصه للانتاج التام يبقى ليه تكاليف تسويقيه. يبقى انا هنا انا شغال في الصناعي دلوقتي صح؟ او زائد نص ايجار المخزن، يبقى زائد نصف ايجار المخزن للمواد الخام اللي هو 1000 في 6 ب 6000 جنيه. تمام؟ يعني كتير قوي. كده؟ طيب تعالى بقى في حاجه تاني؟ حصل وانت الشركة على القرض، القرض دي فوائد. فوائد تبقى صناعيه ولا تسويقيه ولا اداريه؟ فلما نيجي بقى الاداري يبقى نشتغل عليه. هنجمع بقى الصناعة 24 زائد 6 يبقى 30، فرق 2 يبقى 2 وايه؟ دي اسمها ايه بقى؟ التكاليف الصناعية الثابتة الجديدة. مش 24 بقى، ده 32. يبقى دي التكاليف الصناعية الثابتة 2014. تكاليف صناعية ثابتة 2014. ايوه يا بنات. بسرعة. ماشي. التكاليف الثابته اللي هي ال 24 احنا نقلناها من السنه اللي فاتت للسنه دي. المفروض ان هناك الفتره ده كان جواها بتاع اللي يخص 2013. ليه احنا كل ساعه الاستبعاد استبعدنا ال 1000؟ انا الحته دي انا متلخبطه فيها جدا. تقدم ما هي ال 2000 بتاع الاله القديمه موجوده جوه ال 24 السنه اللي فاتت. حلو. لا ما هو لما انا نقلت انا اعتبرت ان كل الالات وكل حاجه هتفضل زي ما هي. فهو راح جاي معدل لي على اله واحده. لو ما فيش تعديلات دي تاخد 24 هي نفس ال 24 صح؟ تمام. يعني في حاله الاستبعاد او الاضافه بعد الالات، لكن غير كده ما بعدلش. يعني هو ما عملش كل ده في ال 24 ولا 24 ايجار واهلاك وتامين كل ده. تمام. لكن هو بقى بيقول لك ايه؟ خد 24 وانا هقول لك على شويه تعديلات. في اله مشيت تبقى تشيل اهلاك، في اله اتضافت يبقى تضيف اهلاك، ايجار مشي اطرح، ايجار اضيف اضيف. لكن لو قلنا حاجة ثابتة مفيش أي تعديلات بتبقى هي نفسها. بس هي نفسها. تمام كده؟ طيب. يبقى احنا دلوقتي عملنا إيه يا أستاذ زكي؟ خدنا بيانات السنة القديمة، تنبأنا بالسنة الإيه؟ يبقى التعديلات. من هذه البيانات أنا ممكن أعمل بقى قائمة التكاليف الصناعية. اللي شكلها عامل إزاي؟ لو أنا بقى عاوز أعمل قائمة التكاليف الصناعية بص كده. نعم. بص مشينا ازاي؟ انا موجود عندكم بقى. خلاص. هنمشي ازاي؟ يبقى تكتب الاول تكاليف صناعيه ايه؟ مباشر. يديها جمله وبعدين زائد وناقص يساوي زائد وناقص يساوي. ماشي. ده رقص. قمت بقى. تكلفة مواد مباشرة هي الوحدة السنة الجديدة بكام؟ طب وانت السنة الجديدة هتدي كام؟ 22. ثاني معايا تكلفة الوحدة مواد ب 13 جنيه مش ب 10 وهينزل 10 جنيه. وهننتج السنة الجديدة 4. يبقى كل شغلنا على ال 4000 وحدة دي. انا صرفت دول علشان انتج 4000 وحدة. يبقى 13 عندك بقى لو عاوز تعملها للاسهم تمشي كده 13 مش في 4 يساوي 52000. يا حمد انت حرام عليك. 22. بص معايا يبقى ننزل من الشمال لليمين لقيتوها 22. يا ممتاز. طب احنا كام عندك؟ 22 22 22. طيب 13 في 4 ب 52 نفس الكلام. ها بص هناك عينيك كده الامور بكام؟ 9 و6 من 10 برضه في 4 9 و6 في 4. لاحظ ان التمهيد اهم من القيد. لو عملته بسرعه خلصته صح العمليه دي بقى جمع وجمع. 13 في 4 ب 52 9 و6 في 4 38 اجمع الكل يطلع 90% صح الكلام؟ اللي بعد خش على الوسط شين شطر. الشين شطر متغير قلنا 8 جنيه تظل كما هي 8 جنيه. 8 في 4 بكام؟ 32. طب والتكاليف الثابته؟ طلعت كام؟ ها؟ اخر رقم طلع كام؟ 32. 8 في 4 ب 32 ده المتغير. الثابت احنا كنا شغالين على الجمله ولا على الوحده؟ لا على الجمله. الوحيده بقى للعكس 32 على 4 في 8 لان احنا في الثابت بنشتغل على الجمله يعني دي مش موجوده اصلا دي مش موجوده بص كله كده من الشمال لليمين اضرب اضرب اضرب لكن لما تيجي عند الثابت هتلاقي نفسك موجود ال 32 لو انت عاوز تجيب نصيب الوحده يبقى 32 على الكام؟ على 4 فيها 8 طبعا هي صدفه ان ال 32 واحده وال 8 وال 8 ده مش دايما عشان مفيش تغير ده بس عشان التمرين جاي كده لكن هي ممكن الارقام دي المتغير يختلف عن الثابت ماشي يا شباب؟ طيب خلصنا الغير مباشر اجمع بقى الكلام ده 90 زائد 64 يطلع 154 400 تلاحظ ان الحته دي ما تاخدش منك دقيقه المشكلة كلها في القصة دي أهم واحدة. طيب هنبدأ بقى نشتغل زائد وناقص زائد وناقص، زائد تحت التشغيل الأول، ناقص تحت التشغيل إيه؟ أول لو بصيت في التمرين ما عندكش. وفي الغالب لو مش موجود ما تدورش عليه. يعني أكتب أكتب كده ما بين قوسين معطى أو غير معطى. يعني ما عنديش شغل إن أنا أشتغله. يعني إما زي المخازن جايبة لك البيان أو مش جايبة لك البيان. لكن انا مش هعرف اتنبا يبقى معطى او غير معطى يا اما معطى جاهز يا اما غير معطى يبقى زيرو المهم 154 زائد 0 ناقص 0 برضه يبقى 154 طب ايه الفرق بين 154 دي و154 دي الفرق ان بعد ما نضيفها قبل القصه دي اسمه تكلفه انتاج بعد القصه دي اسمه تكلفه انتاج ايه ان هنا كلمه تكلفه انتاج تشمل التام وغير التام لكن بعد ما بتعمل زائد وناقص يبقى بتتحدث فقط عن الانتاج الايه التام بس ده الفرق في الكلمه طب هنا بقى اول ما توصل للحته دي 154 انت شغال على كام وحده على طول يبقى على الاربعه يبقى الوحده بتكلفك كام 38 و6 من 10 يعني الوحده السنه دي بتكلفني 38 جنيه و6 من 10 دي نعملها برضه من لا على ده لا على ده 154 على 4000 وحده يبقى الوحده كلفتك 38 و6 من 10 طيب المفروض ان انا بعمل ايه تاني زائد وايه؟ زائد تكلفته حتى ما مالها؟ اول مره يعني اجيب الوحدات بص معايا هنا الرسم اهي الوحدات الاول المده اللي هي جايه من سنه كام؟ 500 هي كام وحده؟ 500 طب ال 500 وحده دي انا انتجتهم في 13 ولا 14؟ 13 يبقى تكلفتهم يبقى تكلفه 13 ولا تكلفه 14؟ طالما رجعت لورا يبقى لازم ترجع بالتكاليف لورا يبقى 500 في دول ايه؟ اسمها ايه؟ تكلفة أول السنة الإنتاج ده ما أنتجناهوش السنة دي ما أنتجناه السنة يبقى لازم نتحسب على تكلفة السنة اللي فاتت يبقى مخزون أول الفترة أرجع لورا شوية يبقى 500 في مجموع الناس دي يبقى هنا تبقى كده العرض كده محفوظة يبقى تكلفة مخزون تام أول الفترة تكلفة تام أول الفترة يساوي 500 وحدة في تكلفة الوحدة العام الماضي تكلفة تام أول فترة يساوي تكلفة الوحدة 500 في تكلفة العام الماضي العام الماضي كام بقى؟ اللي هو كام؟ 10 زي 8 يعني 8 8 زي 12 يعني بيساوي قد ايه دول؟ 38 متأكدين؟ يبقى 500 في 38 19000 اللي هي دي عشان كده انا كتبتها لك هنا. لو انت عاوز تكتب جنبها دي تكلفه العام الماضي حاجه بالمنطق ده جاي اول يبقى جاي السنه اللي فاتت اللي بتدفع على تكلفه السنه اللي فاتت. طيب تكلفه اخر السنه دي بقى احنا السنه دي عندنا كام وحده ما بعناهمش؟ بص كده ايه كده قلت لك الارقام دي هنحتاجها بعدين. السنه دي في 1500 وحده تامه اخر السنه. هضربها في تكلفه السنه دي ولا تكلفه السنه اللي فاتت؟ طب فين تكلفه السنه دي؟ دايما تعمل سهم كده، تعمل سهم من فوق لتحت، ان اخر المده يبقى من تكلفه السنه دي، لكن اول المده من تكلفه السنه اللي فاتت. يبقى باخد 38.6 من 10 واروح منزلها اضربها في 1500. بص الحكايه عشان تفهم الارقام بقت ازاي. 38 او عامل سهم كده تنزل زي ما هي. وبعدين اخد الرقم ده اضربه في 1500 الناتج يساوي 57.900. الناتج هيساوي 57 وكام؟ 57. طيب الناتج بقى اللي هيطلع 154 زائد 19 ناقص 97 الناتج يطلع 115. اسمها ايه بقى؟ الوحدات المباعه. ان ده اللي انت انتجته واتضاف عليه السنه اللي فاتت وشلت منه اللي انت خزنته يتبقى اللي انت بعته. حتى لو انت عاوز تتاكد 4 زائد 500 ما اسال 500 يبقى انت بعت كام؟ طب مش هو في التمرين قال لك ان انا هبيع 3؟ يعني عشان اتاكد ان انا صح. ما هو انت انتاجك 4 وجالك من العام الماضي 500 ب 4.5 وخزنت 1.5 اخر السنه يبقى اكيد انت بعت 3. ال 3 دول كلفوك 115500 جنيه. يبقى انا دلوقتي التمهيد ده هو اهم اساس للجزء ده وعباره عن رصف وضرب وضرب. ده قايمه دي يا شباب تكاليف الايه الصناعيه اللي يهمني منها الرقم الاخير. هروح واخده ورايح قايمه الدخل. قايمه الدخل اول حاجه المبيعات. طب احنا بعنا كام وحده؟ 3. بسعر قد ايه؟ 100. المبيعات سعر 100. عندنا جبت بعنا 3000 وحده هو قايل لك ولا 100 جنيه. يبقى 100 في 3 تبقى عندك في الورقه بقى 3000 وحده في 100 جنيه يبقى 300000 جنيه. اعتقد دي موجوده في البند رقم 1 صح؟ بعنا 3 بسعر مش عارف 100 جنيه يبقى 3 100 300000. طب ال 300000 دول بقى ايرادات التكاليف. شايفين اللفظ تكلفة البضاعة المباعة تشمل اثنين الصناعي والتسويق. تكلفة البضاعة المباعة الصناعي والتسويق. التكاليف الصناعية هنجيبها منين؟ قيمة التكاليف. من آخر رقم في قيمة التكاليف اللي هو 115500. وبعدين نبدأ بقى نتكلم مع التكاليف الإيه؟ التسويقية. أروح راجع عامل نفس الكلام. ادي 2013 وادي 2014 بس هتكلم على التكاليف التسويق. تمام؟ التمرين عندكم بيقول بقى في التسويق؟ تسويق متغير. تسويق متغير 10 جنيه. تكاليف تسويق متغيره 10 جنيه. تكاليف تسويق متغيره 10 جنيه. طيب والتكاليف تسويق ثابته 30 جنيه 6 جنيه. التكاليف تسويق ثابته 6 جنيه حلو. وبعدين اداريه وتمويليه 4 جنيه. سيب مسافه شويه. تكاليف اداريه وتمويليه 4 جنيه. طب ده السنه اللي فاتت. السنه الجديده بقى ها لما انا اتنقل من هنا لهنا هل في تعديل على تكاليف التسويق؟ فين؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة رقم خمسة يخصص نصف المخزن للإنتاج الجديد. طب بصراحة بس الأول واحدة واحدة، أنا بتكلم عن المتغيرة. المخزن ده تكاليف ثابتة. هو كانت ب 10 جنيه تكاليف متغيرة، مثلا تعبئة وتغليف، حاجات زي كده. هل هو قال إن تكاليف التسوية المتغيرة متغيرة؟ يبقى تفضل زي هي 10 جنيه كما هي. لا تغيير. تمام؟ طيب. ال 6 جنيه الثالث. لما اجي انقل من هنا لهنا انقل كام؟ 6 جنيه ولا جمله؟ جمله طبعا نفس القاعده. هنا في المتغير انقل الواحد، لكن في الثابت انقل الجمله. فلازم اجيب جمله الثابت الاول. جمله تكاليف ثابته 2013 6 جنيه في كام بقى؟ 2000. السنه اللي فاتت احنا انتجنا كام؟ 2001. السنة اللي فاتت انتجنا 2000، بعنا 1500. يبقى انا هضرب 6 كام؟ 2000. لا، التسويق والإدارة يرتبطوا بالمبيعات، المصنع والإنتاج يرتبطوا بالإنتاج. يعني لما انا اشتغل في مصاريف تسويقية او مصاريف إدارية اشتغل على عدد الوحدات المباعة مش عدد الوحدات المنتجة. تمام؟ بقول هنا في عدد الوحدات المباعة ل 1500 وحدة. تمام كده؟ محفوظة مهمة جدا. لما كنا بص لما كنا بنتكلم في التكاليف الصناعية وبنتكلم على التكاليف الصناعية تلاحظ ان انا شغال على كمية الإنتاج 4000 وحدة. لما جينا احنا القايمة صح؟ 13 في 4 9 في 4 8 في 4 بنشتغل على الانتاج لان المصنع بينتج. لكن لما نروح للتسويق والاداره بنتكلم على التسويق. تمام؟ فاحنا السنه اللي فاتت بعنا 1500 في 6 بكام؟ 1000. يبقى انا انقل ال 9 دي بقول زائد وناقص تعديلات. زائد وناقص تعديلات. هل في التكلفه التسويقيه الثابته في تعديل؟ فبنجين المخزن اللي خدنا نص نص يبقى زائد ايجار نص مخزن للانتاج كام؟ يبقى زائد ايجار نص مخزن انتاج تام كان 1000 في 6 شهور. 1012 في نص. 1012 في نص يعني 6000 برضه. يعني الجمله تطلع كام؟ 10000 جنيه. تمام كده؟ يبقى السنه اللي فاتت كنا عشان نبيع اتكلمنا بتاع 3000، والسنه اللي جايه هاجر نص مخزن للماده الانتاج التام 6 ب 6 يبقى التكاليف التسويقيه 15000. بص بقى هنا كده اهو المتغيره 10 جنيه، مش هي 10 جنيه برضه زي ما هي؟ بس بعنا السنه دي كام؟ يبقى 10 في 3 ب 30. دي مبيعات السنه دي. التكاليف الثابته المجموع 15 اللي يتصل انها 10000. لما اجمع بقى صناعي وتسويق يطلعوا قد ايه؟ 160 500 بين قوسين. صناعي وتسويق 160 500 ما بين قوسين. حلو، تعال بقى نشوف كسبنا قد ايه. بعنا البضاعة ب 300000 صرفت عليها صناعي وتسويق 160 يبقى مجمل الربح 139500. طبعا نشرب على كلمة خسارة 139500. ناقص مين اللي عليه الدور؟ المصاريف الإدارية. طب هنا بقى ملحوظة مهمة، المصاريف الإدارية قالنا 4 جنيه بس ما قاليش متغيرة ولا ثابتة. لو كانت متغيرة هنقل الأربعة زي ما هي. لو كانت ثابتة لازم أجيب الجملة وبعدين أشتغل. التكاليف الإدارية والتمويلية إذا كانت غير محددة فهي تكاليف ثابتة. لأن مالهاش علاقة بكمية الإنتاج في الغالب يعني. يبقى التكاليف الإدارية والتمويلية لو ما حددتش نوعها فهي تكاليف إيه؟ ثابتة. فبقول هنا ثابتة لأنه لم تحدد نقص. حلوة أول. طيب يبقى هشتغل على الأربعة ولا اشتغل على الجملة؟ جملة. أقوله إذن جملتها أربعة في كام؟ ألف ونصف. آه أوعى تقول لي إنتاج برضه تسويق إيدي على التسويق. يبقى 1500 واحدة مباعة يعني بكام ألف؟ واخد الست زائد وناقص تعديلات ده لو في تعديلات على الإدارة. في فوائد القروض. هل في حاجة في الإدارة؟ فوائد لو رجعت للتمرير هتلاقي إن خدنا قرض عليه فوائد صح كده؟ 12% تعتبر تكاليف إدارية ثابتة. 1/12 على قرض قدره 100,000 جنيه معدل 12% أو زائد فائدة قرض 10,000 جنيه. القرض بيساوي المبلغ في المعدل في المدة. مبلغ المعدل في المدة المبلغ 100,000 معدل كام في المية؟ 12% على 12 المدة إمتى بقى؟ بلغ 1/12 يعني ثلاث شهر في السنة يعني شهر من 12 مش من 1/1 يبقى 1/12 يبقى فائدة القرض 100,000 جنيه 12% المعدل في شهر على 12 يبقى بتساوي كام؟ ده مع ده ودول مع دول يبقى بتساوي 1000 جنيه. 1000 جنيه. طبعا عملتوه 1000 جنيه طب وكان معانا 6 يبقى الجمله بتساوي كام؟ 7. هي دي التكاليف الاداريه الثابته الجديده انا بتنبأ بيك. طيب تعالى بقى نطرح في 639 من ده هطرح منه 7000 جنيه يبقى انا صافي الربح بتاع النشاط 132,500. طب هل في ارباح غير عاديه؟ مش موجود. ما ليش في فوائد مثلا وديعه او ماليه وما فيش خسائر غير عاديه فبالتالي هو نفس الصافي 132,000 وكام 500 جنيه. يبقى ده علاقه من قيمه التكاليف قيمه الدخل اللي هو دي ايه التفاصيل دي. طيب في حته صغيره عشان نحكي يبقى الموضوع خلص المره الجايه هاخد مبعث ان احنا موجود في مكان اكتر من كده بس دايما عارف ان نحاول المحاضره المفاهيم والكلام ده يبقى الناس فاضي حته صغيره على القصه دي عشان نعمل حاجه جديده. انا بس هنقول حته كده على القايمه دي لو تلاحظ ان في القايمتين دول حطينا كل التكاليف يعني لما انا جيت احمل التكاليف في القائمه اضفت كل التكاليف يعني حطيت المباشر والغير مباشر سواء كان متغير او كان ايه وبرضه في قائمه الدخل لما جينا عند التكاليف التسويقيه حطيت المتغير وحطيت السالب لو كان فيه مباشر كنت حطيته التكاليف الاداريه المتغير والسالب لو كانوا موجودين كنت حطيتهم. معنى ذلك ان انت بتحمل المنتج بكل تكاليفه بيسموا في الطريقه دي اسمها النظريه الكليه. اسمها ايه؟ النظريه الكليه في التحميل. انا خد بالك فوق بس ما تاخدش بالك منها. في اتباع النظريه الكليه يعني معناها لما تيجي تعمل قائمه التكاليف تحط لي كل التكاليف المباشر وغير المباشر المتغير والسالب تمام؟ وحتى لما جيت تحسب اول مده حطيت المباشر وغير المباشر المتغير وايه؟ لان انت ماشي فاهم النظريه يبقى لما بعمل قائمه التكاليف او قائمه الدخل واحط كل التكاليف بانواعها بيسموها النظريه الكليه. طب في نظريات تاني قالوا ده في ثلاث نظريات غير دي. ليه يا سيدي؟ قالوا في ناس ما اعترفتش بكل التكاليف تقول لك لا مش من الصح ان تحمل كل التكاليف. ففي ناس قالت ايه؟ انا بعترف فقط بالتكاليف المباشره. أو غير مباشر قالك أنا ما اعتريش بيه ما تفضلوش من التكاليف يعني الأرقام دي مزيد. ولما دي كيف تكلفة أول فترة ما تحطش الثمانية والاثناشر تحط المباشر بس. أنا بضيف المباشر وبلغي غير دي اسمها النظرية المباشرة تمام؟ طب ما دول هتوزيهم فين؟ هل دول بعتبرهم مش تكاليف؟ بعتبرهم أعباء أو خسائر؟ لأن دول ما لهمش علاقة قوية بالمنتج. طب يعني هتعمل فيهم إيه؟ هل يعني هتشيلهم من هنا؟ لما تيجي تعمل قائمة التكاليف شايفين صف الربح هنا؟ هتطرح منه بقى غير دول أو ناقص التكاليف الغير مباشرة اللي أنا ما رضيتش أحطها هنا. ورينا كده؟ حاضر. ثانية واحدة. دي النظرية اللي هي شباب المباشر غير المباشر كملنا طلعنا عليها فاتورة 500. بعد العيد القادم الثاني بس مش بقى نظرية يعني تعترف بالمباشر بس. أيوه. يعني آخد دول. معايا. من نظرية مباشرة. لما جيت عند دول قال لا مش دي تكاليف مالها يبقى زيرو يبقى 90 زائد زيرو دي المفروض تبقى زيرو هنا على الواد زيرو يبقى بتساوي 90000 وايه و 400 بص معايا اهي قال المباشر لكن ما احطش غير المباشر بعد يمشي بيه يبقى هتبقى 90400 0 0 90400 هلا طب الارقام دي بقى تتغير ازاي دي اسمها ايه اول المواد فاكرين الرقم ده احسبها ازاي 10 متغيرة مستغلة اجيب معايا اقول لك بس على الارقام اللي احنا فيها احنا عرفنا معناها ان كلمة مباشر يبقى ناخد المباشر بس وغير المباشر مش هاخده كملت هنا هنا هنا هنا طب الرقم ده كان اتحسب ازاي؟ طلبناه 500 تكلفة العام الماضي اول فترة 500 في 10 مواد زائد 8 شين شرطة متغير زائد 12 شين شرطة ثابت صح؟ 538 19000 ركز كتير لو سمحت النظرية الكلية لما رجعنا لل 500 راح ضاربين 500 في تكلفة العام الماضي قلنا العام الماضي 38 في 500 ب 19000 جنيه صح؟ طيب لو انا مشيت بالنظريه المباشره اضرب 500 في كام مباشر بس صح يبقى دي عباره عن 500 في مين المباشر هنا في دول ال10 وال8 اللي هي المواد المباشره والاجور الايه لان انا اسم النظريه مباشره ما بعترفش بغير المباشر هيبقى 500 في 18 تطلع كام؟ 9000 جنيه اللي هي دي عارف اللي جات ازاي؟ طيب يبقى انا مشيت كده لحد دلوقتي مفهوم والحاسة 9 دي مفهوم طب الرقم ده اتغير ليه برضه؟ ما نزول اخر الفتره ده خدناها برضه على المواد المباشره فاكرين ده اتحسب ازاي؟ ضربنا ال 1000 ونص في كام؟ 38 هنا لك هنا برضه مخزون اخر الفتره كانت تكلفه الوحده لو انت ترجع تفتكر كانت 154400 على 4000 وحده طلعت ب 38.6 صح يبقى مخزون اخر بيساوي 1500 وحده ب 38.6 طلعت الرقم 57 وقد ايه؟ 900 اقول لك ايه؟ لو انت رجعت المساله اللي حلناها من شويه كان فيها العمود ده قسمنا 154 400 على 4000 وحده طلعت 38.6 واحنا عاملين سهم كده نازل لتحت فاحنا ضاربين 1500 في 38.6 طلع 57.900 طب والرقم ده حسب ازاي برضه هنعمل نفس الحركه 90400 على كام وحده على 4 هيطلع رقم جديد يعني هنا يبقى تكلفة الواحد 90400 على 4000 وحدة الله عايز كام بقى؟ 28 سؤال 38.6 دي بتاعت ايه؟ نعم 38 انا قلتها مرتين والله انا مش فاهمه لسه منين ما بقول لحضرتك ارجعي للقايمه التكاليف هي 13 اللي هي المواد المباشره واللي هي 69 اللي هي المواد المباشره ارجعي للقايمه مش التمهيد 22 وكم؟ يبقى هضرب 1500 22.6 طيب 33.9 بص يا دكتوره الرقم اللي بيطلع ده سواء ده ولا ده ولا ده ولا ده بقسمه على 4000 وحده اللي انا هندكتهم عشان اطلع الوحده بكام انا خزنت منهم 1500 عشان اعرف تكلفتها بقول 1500 في التكلفه اللي طلعت 1500 تكلفة الواحد دي اللي هي دي 154 على 4000 وحدة يبقى الوحدة تكلفتني 38 جنيه 60 قرش خزنت منهم 1500 يبقى 1500 ال 38 يطلع الرقم 57900 النظرية اللي بعدها نفس الكلام 90400 على كام برضه؟ 4000 ما هو الرقم ما اتغيرش بس الجملة يبقى 90 ب 22 6.10 خزنت 1500 22 يبقى 33 كام؟ 900 دي اسمها النظريه الايه؟ المباشره يبقى في النظريه الكليه بحط كل التكاليف النظريه المباشره احط المباشر بس وما بحطش غير المباشر وبكمل العادي النظريه الثالثه اسمها النظريه الايه؟ لما اسمها بتعترف بمين؟ التكاليف المباشر معروف انها متغيره لكن الغير مباشر فيه ايه؟ واحد متغير وواحد اللي هما 32 و32 انا بعترف بمين بس؟ يبقى انا مش هاخد السالب صح كده؟ يبقى انا هاخد المباشر وهاخد المتغير الغير مباشر هاخد المتغير بس الثابت انا ما بعترفش بيه ونروح مكملين يبقى 32 90 122 400 00 122 وكام؟ حلو عاوزين نجيب بقى اول والاخر تعالى بقى نرجع لهنا اول فتره كان 500 وحده اضربه في التكلفه المتغيره مين بقى المتغير هنا بدول؟ ال 10 متغير وال 8 متغير والثمانية الغير مباشر متغير، طب وال 12؟ ماشي. يبقى زي ما طبقت النظرية فوق بطبقها على أول الشهر. صح كده؟ يبقى أنا خدت فوق المتغير بس ولما أجي أتكلم على أول الشهر آخد منه المتغير بس. يبقى 500 في كام؟ 500 في 26 تساوي 526 تطلع كام؟ 13 اللي هي اللي قدام دي 13000 جنيه تاني ادي المتغير وادي المتغير طلع 122 122 400 اول ما بوصل هنا بقسم على 4000 وحده يبقى الوحده كلفتني 26 جنيه اول الفتره ده بتاع السنه اللي فاتت يبقى ضربت تكلفه السنه اللي فاتت المتغيره 8 10 طب هنا بقى اخر الفتره ده اللي هم 1500 اعمل بيهم ايه؟ عشان اجيب تكلفة الوحدة الأول يبقى 122 400 على 4000 وحدة تطلع كام؟ 30.6 اضربها في قد ايه مصر؟ 45 وكام؟ هي الاخيره دي كلهم شبه بعض يعني كله نفس الاسم على 4 على 4 على 4 بس الرقم بيتغير عشان انت فوق بتعترف بحاجات وحاجات لا فالجمله بتتغير طب كده يبقى احنا خلصنا الايه؟ الكلي والمباشر شلنا غير مباشر والمتغير شلنا السابق فاضل مين؟ المتغير الناس بقى المتغير ده اخر نظريه الناس دي قالت ايه؟ لا احنا مش عاجبنا الكلام ده انت كده رميت كل حاجه طب والسابق ده انت بترمي لي كله؟ على بالك النظريات دي تطور فقالوا احنا بنعترف بالمباشر وبنعترف بالمتغير لكن الثابت ده كام كله؟ ثابت النظريه الكليه كام؟ 30 قالوا هنعترف بس مش بكل الثابت بالجزء المستغل بس يعني ايه المستغل بس؟ يعني انت عندك مخزن مقدره 10000 جنيه بس طول السنه بتستغل 75% منه و25% فاضي يبقى ال 10000 جنيه دول في منهم 7000 ونص انا بستفيد منهم وفي منهم 2000 ونص انا مش مستفيد منهم بدفعهم على الفاضي. فقالوا يبقى دول اسمهم تكاليف مستغله ودي اسمها تكاليف غير مستغله يعني المديرين مش عارفين يستغلوا الواقع. النظريه دي بتبين مدى كفاءه الاداره استغلال طاقه الشركه. بمعنى انا عندي ايجار مخزن سنوي 10000 جنيه. طول السنة المستغل من المساحة 75% يبقى غير المستغل من المساحة 25% صح؟ طب لو ربطت الكلام ده بالتكاليف معناها ان العشر تلاف في 75% بتساوي 7500 جنيه صح؟ وعشر تلاف في 25% بتساوي 2500 يبقى في 7.5 انت بتدفعهم وبتستغل المكان وفي 2.5 انت بتدفعهم ومش مستغل المكان فراحوا مصنفين الكلام ده سموا دي تكاليف مستغله ودي تكاليف غير ايه؟ مستغله. الناس بقى بتوع النظريه دي قالوا احنا نعترف بالمستغل انه فعلا تكاليف جابت مقابل لكن الغير مستغل ده لا نعترف فيه تكاليف ولكن نعترف بالخساره. هتعمل ايه؟ ده بقى اللي يقيم كفاءة الشركة في إدارة مواردها. يبقى ده يعتبر تكلفة يروح قيمة التكاليف. لكن ده يعتبر خسارة يروح قيمة التكلفة مع الخسائر. تمام كده؟ فلما جه هنا عايزين نطبق الكلام ده بقى. طب يا عم احنا بندفع إيجار وإهلاك و و 32,000 جنيه في السنة. كم منهم مستغل وكم منهم غير مستغل؟ فقال لك انا ممكن ادي لك مؤشر يطلع لي حاجه اسمها نسبه الاستغلال. اكتب كده اكتب ضيف جمله للتمرين ده علما بان الطاقه علما بان الطاقه الانتاجيه والبيعيه القصوى الطاقة الإنتاجية والبيعية القصوى 5000 وحدة 5000 وحدة. طيب بص يا سيدي لو جينا كده قلنا التكاليف الثابتة الصناعية كلها 32,000 جنيه صح؟ في منها جزء مستغل وفي منها جزء غير ايه؟ الجزء المستغل بيساوي 32,000 في حاجه اسمها نسبه استغلال انتاجي. صح كده؟ يعني ايه؟ يعني ال 32,000 اللي هي التكاليف الثابته الصناعيه دي استغلت منها كام؟ اقول لك والله هو طاقه المصنع طاقة المصنع 5000 وحدة يعني أنتج 5000 وحدة لكن أنا أنتجت كام بس؟ 4 يبقى أنا استغليت كام في المية؟ 80 4 على 5 فيها 80 صح كده؟ يبقى نسبة الاستغلال الإنتاجي دي بتساوي كمية الإنتاج على الطاقة القصوى. صح كده؟ تاني بالراحة. أنا بقول لك إن الطاقة القصوى لإنتاج المصنع 5. لكن أنت السنة دي أنتجت 4 بس. إذا أنت استغليت من طاقة المصنع 80%. حسبت إزاي 4 على 5 100 يعني 80% في المية. يعني بتساوي 32,000 جنيه في 80% أو في 4 على 5. ماشي؟ 4 على إيه؟ على 5. تضرب دول في دول يطلعوا كام؟ 26 على 100 006 معنا الواحد 325 وإيه؟ هي للتكلفة مالها؟ المستغلة. اللي تعتبر تكاليف دي تكلفة مستغلة تروح تقيم تكاليف صناعية. طب انت الجزء اللي غير مستغل كام؟ باقي 32 صح؟ ممكن اعملها كده اقول 32 20% صح؟ او ان انا اقول 32 ناقص 25600 هيديك برضه 6000 وكام؟ 400. مش كده ولا ايه؟ دي تعتبر خساره في اخر قيمة الدخل. قيمة الدخل خسر التكاليف. بص معايا كده تاني. احنا بنتكلم على التكاليف الصناعية كلها 32. استغلينا جزء منها وجزء ما استغلناهوش. اللي انت استغليته يا اما هو يديك النسبة او انت انتجت 4 من 5 طاقة قصوى يبقى انت استغليت 80 يبقى 32 في 80 يبقى 25 في 600 هي دي اللي انا اعترف بيها بس. الباقي ده ارميه في اخر قائمة الدخل خسارة ما قدرتش استغله. فبالتالي هنا النظرية الكلية فيها كل حاجة. النظرية المباشرة فيها المباشر بس. النظرية المتغيرة فيها المتغير بس. النظرية المستغلة فيها كل حاجة لكن جنب الرقم ده ممكن تكتب تكاليف ثابتة مستغلة. تكاليف ثابتة ماذا؟ مستغلة. ونجمع. طيب الرقم ده بقى نجيبه ازاي أول السنة ده؟ فاكرين 500 فيه؟ تعالى تاني. كان هنا قلنا 500 في الكل وبعدين 500 في المباشر وبعدين 500 في المتغير. هنا لازم يبقى 500 في المستغل. طب برضه نفس الكلام يبقى 500 في ال 10 معانا وال 8 معايا وال 8 معايا. طب وال 12 كلها ولا جزء منها؟ جزء منها. 12 في نسبة استغلال. تمام. نسبة استغلال السنة دي ولا استغلال السنة اللي فاتت؟ طالما رجعت لورا بترجع كل حاجة. أقول تاني بالراحة. هنا ال 500 في الكل. ال 500 في المباشر بس. ال 500 في المتغير بس. ال 500 في المستغل. يبقى 10 8 8 12 في المستغل العام الماضي. 2000 على 15 يبقى 10 8 8 دول 26 12 في اول مده. انت بقى العام الماضي انتجت كام من الطاقه القصوى؟ 2000 من 5. يبقى السنه اللي فاتت انتجنا 2000 من 5 لكن السنه دي انتجنا 4 من 5. انا بتكلم على السنه اللي فاتت يبقى 2000 على 5. صح كده؟ 2000 على 5 يبقى 26 زائد كم من كام دول؟ دي 40%؟ 4.8 من 10 يبقى الناتج 30.8 من 10. عرفت الفرق بين الاربع نظريات في اول الفتره؟ زي ما بتطبق فوق بتطبق في اول الفتره. يبقى هنا 30 في 500 يطلعوا كام بقى؟ اضرب 30 في 500 يطلعوا 15 و 400. 30 في 500 ضعف ان شاء الله. طب ناقص اخر الفتره، اخر الفتره بنجيبه ازاي؟ زي ما عملنا كده تكلفه الوحده تساوي 148 على 4 تساوي 37. انا ضربها في كام؟ ناتج يطلع 5 5 5 جنيه. صحيت هنا؟ اه. 148 على 4. ما احنا قلنا دايما لما بنوصل لحاجه بنشتغل عليها وحدات التامه او الفتره اللي هو 500 خلاص خلصناها. حلو، عاوز اخر الفتره بقى اللي هي ب 1500. لا في نص. تمام. هضربها في كام؟ لازم اجيب تكلفه الوحده الاول. من الرقم ده على 4، ده على 4، ده على 4، ده على 4. والرقم اللي يطلع اضربه في 1500. لان دي تكلفه الوحده السنه دي، وال 1500 من السنه دي يبقى لازم يتضرب في نفس الرقم. ف 148 ب 6 ب 37 ب 1500 ب 5500. طلع النتيجه تلاقي تكلفه الوحده اختلفت ولا لا؟ لا اختلفت. يعني كل نظريه اعترفت بتكاليف وما اعترفتش بالاخر، فبالتالي تكلفه الوحده اختلفت. تمام؟ ده اخر رقم في قائمه التكاليف. المفروض اخد الارقام دي واوديها فين؟ اه اروح بقى قائمه الداخل كده. شوفك على اي اساس المصنع؟ كل طريقه هناخد بعد كده في القرارات حسب انت عاوز النتيجه الايه؟ التسعير، يعني انت عاوز تخش اسواق جديده، ولا عاوز تنافس منافس معين، ولا عاوز تخرجهم السوق، يعني حسب الهدف اللي انت عايزه من عنصر التكلفه. فهنبقى ناخدها اكتر شويه. لو جينا بقى النظريه في الكليه زي ما عملنا في قائمه الدخل، 300 ايرادات ناقص 155 قال التكاليف التسويقيه، طلع المجمل الربح، شلنا التجاري 7، بقى عندنا صافي ربح او الخساره 132500، ده اللي احنا طلعناه المره اللي فاتت. نفس الكلام. عاوزين نروح بقى النظريه المباشره، برضه انا بعت 300 بس التكلفه هنا اتغيرت، مش فيها ولا ايه؟ ها؟ فاكرين؟ ترجع كده صفحه لورا. ليه تكلفه صناعيه؟ كل ما ننتقل نظريا ناخد رقم مختلف. يبقى 65 ناقص 300 يبقى انا تكلفتي الرقم اللي يطلع كام بقى؟ هو معايا كده. يطلع 300,000 ناقص 65 500. 234 ايه؟ 234 500. امشي على كلامك. طيب هنا بقى هل اطلع من 7000؟ انت ماشي بقى النظريه النظريه المباشره، هل التكاليف دي مباشره؟ ولا غير مباشره؟ غير مباشره ثابته يبقى ما تطلعش. زي التسويق، لما جينا في التسويق وغير مباشر شلناه، وغير مباشر الثابت شلناه، يعني ما طلعناش 30 ولا 15. النظرية اللي طبقها هناك في قائمة الدخل هي نفس النظرية اللي طبقها في قائمة سوريا، قائمة التكاليف لازم تطبقها في قائمة الدخل. يعني النظرية المباشرة هنا ما تعترفش بغير المباشر، يبقى ده يتشال وده يتشال. وهنا برضه ده غير مباشر يتشال. يبقى الناتج برضه هو يطلع كام؟ 234 وايه؟ و500، مع نفس الرقم، اكتب معايا. 234 500. طب ما احنا طلعنا كده التسويقي والاداري وطلعنا الصافي، في حاجه نطلعها تاني؟ ايوه بص معايا بقى كده. الرقم هنا يطلع نفس الكلام 34500. نعم هطبقه عليا يعني. الرقم اللي طلعناه كان صافي الربح 234500. بنحسب بقى حاجه اسمها اعباء. ايه هي الاعباء؟ اللي انت ما اعترفتش بيه قبل كده ترجع تروح تاني، هو انت مش هتعترف بيه يعني هترميه في الزباله؟ لا هيطرح برضه، بس بدل ما كان بيطرح في الاول بقى يعتبر خسائر، يطرح في الاخر قائمه الدفع. ليه ما حطهاش فوق؟ يعني النظريه ما بتعترفش قالش ان ده ما قالش بالتكلفه المنتج مش التكلفه الانتاج المباح من تكلفه المشروع يعني صرف المصاريف انا لسه انا حد هنا لسه في المشروع يعتبر يعني بس انت تعتبر بيعتبروها غير عاديه ان انت ما قدرتش تستغلها يعني دي مشروع اصلا صافي ربح على خساره المشروع لا ما انت بقول لك ايه انت في الجزء اللي فوق اعترف اعترف بايه؟ تكلفه التكلفه المباعه انا بعترف على حسب كل مقررات ماشيه ازاي. حلو يبقى لحد هنا اللي فوق ده انا معترف بيه ان هو له علاقه بالنشاط. خساره المشروع حاجه والرقم اللي بعد تكلفه الانتاج المباح حاجه ثانيه. يا اما بيبقى مجمع ربح عامل التكلفه الجنريه او يبقى عامل مساهمه متغيره لسه. بس انا يعني اللي افتكره ان انا لما خدت او درست الحته دي كان بيقول ان انا احدد تكلفه المنتج بالنسبه للطريقه المتغيره او المباشره على على التكلفه المباشره او المتغيره هيطلع لي يا اما مجمع ربح يا اما هامش مساهمه انما الباقي باخده كمجمل واطرحه بين المصروفات الاداريه والعموميه بعد مجمع ربح او بعد هامش مساهمه. بعد كده طلع صف الربح من النشاط عالي خالص. بس انا كده انا يعني انا نزلت ايه هي الفكره في النظريات ان بيعتبروا ان الجزئيه اعباء مش تكاليف معاه. هي مش من تكلفه المنتج. هي من تكلفه المنتج هي من تكلفه من التكاليف بتاعت المنتج. لكن انا حسب القرار اللي انا عايزه انا عاوز اصعر المنتج ولا عاوز اعمل ايه بالظبط فبعترف بايه وما بعترفش بايه. يعني دي المتخيله دي التقارير الداخليه يعني النسخه المتخيله دي المباشره والنسخه اللي انت كتبتها الداخليه انا محدد التكلفه المباشره على يعني محدد تكلفه المنتج او ربح المنتج نفسه من التكلفه المباشره على المنتج ده سواء بقى التكلفه المباشره او ماشي ما هو يعني هيبقى الاختلاف في التعبير يعني في النقص مش في النقص خلينا بس الجامعه دي وبعدين نقول على حاجات على تاني. انا هطلع من هنا الحاجات اللي انا ما اعترفتش بيها انا ما اعترفتش بغير المباشر الصناعي وما اعترفتش بغير المباشر التسويقي وما اعترفتش بغير المباشر الاداري. انما الغير مباشر متغير وايه؟ فلما رحت في المصنع اهملت دول فبقيتهم هنا. في التسويق اهملت بغير مباشر. طرحته من هنا وفي الاداري اهمل السابق فانا هطرحه هنا فالمفروض ان يمدينا 34.5 بطرح منه كل العناصر دي طلعوا لي بقى ايه؟ الصف اللي هنا ده ده هنا 132 يطلع كام؟ لا ما يطلعش 132 لازم يطلع صف ربح مختلف دلوقتي يا دكتور هو بيطلب منك في الامتحان بيطلب منها مثلا طريقه واحده ماشي؟ ايوه تمام هل بقى الجزئيه اللي حضرتك قلت اللي هي الاستبعادات اللي انا حضرتها في المباشره والمتغيره اصلا بوجدها تاني لما اخد قائمه الدخل ولا بعمل ايه؟ يعني مثلا قال لي طب اقرا المتغيره اقول الحاجه اللي انا مثلا او المباشره في الكليه الاول؟ لا هو دلوقتي انا اقرا المتغيره لو سمحت لي 234.5 بس كل الارقام بتاع كام؟ 100 وكام؟ 118.500 118.500 والعهد على الله. طيب علق معايا مش كل التكلفه بتبقى في الاخر سواء المستمر او لا لا لا انا هقول لك ايه السبب اللي بيقفل عليه. علق معايا في النظريه الكليه لما كنا بنطرح كل التكاليف فما كانش عندي اعباء صح؟ وكلها طرحت فوق وطلع الربح 132.5 في النظريه المباشره كنت باخد المباشر ما بطلش غير المباشر طب اطرحه تحت فطلع الربح 115.5 مع ان المفروض تطرح فوق طلع تحت طلع نفس الرقم هنقول ايه ده؟ لو رجعنا للنظريه المتغيره نكمل الجزئيه هنا الايرادات مع التكاليف الصناعيه المتغيره هناخد الثابت المتغير صح كده؟ لكن مش هاخد الايه؟ سوري مش هاخد التسويق الثابت يبقى انا خدت ال 30 واهملت مين؟ ال 15 خليك معايا 300 ناقص الرقم ده صناعي من قائمه التكاليف لما جينا عند التسويقي انا بعترف بالمتغير بس فاعترفت بال 30 وما اعترفتش بال 15 هيبقى الجمله بتاعت 92.5 يبقى 300 ناقص 92.5 يطلع رقم كام؟ 300 ناقص 92.5 يبقى 207.5. بعد كده هل في مصاريف اداريه متغيره؟ لو بصيت هنا في التمرين في الاصل ما كانش فيه متغير، فما حطوش، لو كان فيه كنت طرحته. الثابت انا مش معترف بيه، صح كده؟ يبقى الثابت ده غير معترف بيه، يبقى الرقم هينزل زي ما هو 207.500. شايف 92.500 جت من كام تاني؟ كام الرقم؟ 92.500. اجمعوا معايا تاني، 89500 ده الرقم. المفروض نجمع 89.5 زائد 30 يطلع قد ايه؟ طيب 180 500 حلو. طبعا هنا مفيش اي حاجه ثانيه اداريه، يبقى 180.500. هناخد الرقم ده وهنروح لقائمه الدخل، نكمل القائمه بتاعتنا. هنكتب هنا 180.500. احنا اهملنا ايه بقى يا شباب؟ النظريه المتغيره. خدنا المتغير وسيبنا الثابت اللي احنا اهملناه هناك، نطرحه هنا كعامل. في الصناعي خدنا المتغير وسيبنا الثابت في 32. في التسويقي خدنا المتغير لكن الثابت 15. في الاداري سيبنا المتغير وادي الثابت 7. يبقى انا باخد بس بطرح العناصر الثابته اللي انا اهملتها في النظريه. يبقى اللي انت بتطنشه فوق بترجع تطرحه تحت مره ثانيه. طب اطرح بقى 180 ناقص 45. 100 كم؟ 126.500. طبعا هنا مفيش اعباء، هنا مفيش اعباء. برضه الربح اختلف مش كده؟ يعني رغم ان احنا بنسيبه فوق بنطرحه تحت يرجع الربح يتغير عشان نعرف ايه السبب. طب اخر نظريه مفيش اخر نظريه. بص معايا 300 ناقص ال 107 من قائمة التكاليف. أنا بعترف بالمتغير، لكن هل بتعترف بكل الثابت؟ ولا بعترف بالثابت المستغل؟ هو الثابت التسويقي كان هنا كام؟ ركز معايا، الثابت التسويقي 15. اعترفت بيه كله. ما اعترفتش بيه خالص، هعترف بجزء منه. طب هجيبها ازاي؟ فبنكتب كده التكاليف التسويقية المستغلة. تكاليف تسويقية فيها مستغل وغير مستغل كانت 15000 جنيه، يبقى 15 في نسبة استغلال. طيب عليك معايا التسويق كله 15 في جزء مستغل، 15 في نسبة استغلال إنتاجي ولا نسبة استغلال تسويقي؟ يبقى نسبة استغلال تسويقي. يعني أنا بعت كام من الطاقة القصوى؟ أنا مليك في التمرين الطاقة القصوى للإنتاج والبيع 5، يعني تدي 5 وأقصى حاجة تبيعها 5. لكن أنت السنة دي بعت كام؟ احنا احتاجنا 4 لكن بعنا 3 بس، يبقى المبيعات 3، يبقى 3000 وحده مباعه، يبقى 15 في 60%. طب تطلع بتساوي 9000 جنيه. هي دي التكاليف التسويقيه المستغله، تكاليف تسويقيه مستغلة. يبقى نقولها ثاني بالراحه. التكاليف الثابته بضربها في نسبه الاستغلال. لو هي ثابته صناعي بضربها في نسبه الاستغلال الصناعي 4 على 5. لو هي ثابته تسويقي يبقى في نسبه الاستغلال تسويقي يبقى المبيعات على 5. اهو ده الفرق. بص كده دي كانت تكاليف ثابته صناعي يبقى في نسبه الاستغلال صناعي يبقى في انتاج على طاقه قصوى. لكن لما اجي اشتغل على التسويق يبقى نسبه الاستغلال تسويقي يبقى في مبيعات على طاقه قصوى. ده الفرق بين الاثنين. يبقى 9-3 اذا الغير مستغل 15 ناقص 9 يعني بتساوي كام؟ 6-3 ده اللي يعتبر اعباء صح؟ اخر قائمه الدخل. يبقى انا هنا لما اجي اشتغل على التسويق اعترفت ان ال 15 ب 9 بس. لكن السته بعدين بعد لهم علم في الاخر. يلا اجمعوا لي كده 107 زائد 30 زائد 9 تطلع كام؟ 146 900 مظبوط؟ ليه؟ ما تضايقنيش. ده نفس ال 107 زائد 30 زائد 9 9 و7 16 و30 146 ده جمله التكاليف. 300,000 ايرادات ناقص 146 يديك مجمل الربح 153 كم؟ 153 و100 300,000 جنيه ايرادات اطرح منهم 146 900 اعمل سهم كده 300,000 ناقص 146 300 ناقص 146 هيديك 153,000 و100. طيب المفروض اطرح منها بقى برضه نفس الكلام المتغير الاداري مش موجود اصلا لو كان موجود حطيته. الثابت الثابت كله كان في الاداره لكن انا هاخد منه المستغل بس لو 60% صح كده؟ هطبق عليه نفس القاعده بتاعت التسويق لان التسويق والاداره زي بعض. فبتكلم هنا على التكاليف الثابته الاداريه هي نفس النسبه هيبقى المستغل 7000 ب 60% يعني 4200. الإدارة والتسويق زي بعض نفس النسبة لأن بيشتغل على التسويق بس ده 15 في 60 ده هيبقى 7 في 60 يبقى غير المستغل يساوي كام؟ 7 ناقص 4 200 يعني 2000 وكام؟ دي تعتبر إيه يا شباب؟ أعباء ده آخر قيمة الدخل. طيب 153 و100 ناقص 4 200 يطلعوا قد ايه؟ 148 900 لسه ما حصلناش الاعباء اللي احنا كنا مطنشينها. هنروح رايحين كده للقايمه اللي بعدها وبعدين نكتب نفس الرقم 148 900 صح؟ هنعمل ايه بقى؟ نخصم منه اللي احنا طنشناه اللي هو الغير مستغل. الغير مستغل في غير مستغل صناعي وغير مستغل تسويقي وغير مستغل اداري. لو انت رجعت للقايمه اللي كانت هنا اهو هتلاقيهم ورا بعض. الغير مستغل الصناعي كان قد ايه؟ 6400 اهي هات 6400. والغير مستغل التسويقي كان كام؟ هي 6000. والغير مستغل الاداري 2800 ايه 2800 صح كده؟ يبقى في النظريه المستغله سهله جدا ان انت بتجيب التكلفه الثابته تقسمها مستغل وغير مستغل. بس في الصناعي يبقى انتاج على طاقه قصوى. في التسويق والاداري مبيعات على طاقه قصوى. الفرق هو ده الغير ايه؟ اللي يعتبر اعباء في نهايه الموضوع. طب لو احنا بقى طرحنا ده ناقص كل الناس دي يبقى نتيجه تطلع كام؟ 133 هيطلع قريب قوي من 132 500 يعني ممكن يطلع طيب سؤال بقى لحضراتكم سألتوه ازاي احنا كده كده بنطرح الارقام دي سواء طرحناها فوق طرحناها تحت هي من الاخر بتطرح طب ليه صف ده ما يبقاش واحد عشان الاعداد عشان تبع اخر الفتره بتطرح نظرات الاربعه تمام كده ليه بقى خليك معايا المشكله كلها لو انت عندك مخزون اول واخر الفتره لان المخزون ده بيرحل تكاليف من سنه لسنه فلو انت ماشي بالنظريه الكليه فانت هتحمله كتير صح وهينخفض بالكتير ده من 2018 ل 2019 لكن لو انت ماشي بالنظريه المباشره يبقى انت هتحمله بالمباشر بس فهيسيب لك الغير مباشر ويروح بمين بالمباشر فمخزون اول واخر الفتره هو اللي بيأثر في الربح لانه بينقل تكاليف من سنه لسنه وطالما انت غيرت النظريه فالتكلفه اللي هتنتقل من سنه الى اخرى هتختلف من نظريه لاخرى فبالتالي هيأثر هو هيسيب لك ايه وياخد ايه تاني فلو بصيت عندك هنا في المخزون واحد من المخزون بيتغير اهو بص السنة اللي فاتت كانت في النظرية الكلية هو جاب لي من السنة اللي فاتت كام واحد كام عدد يوم 19 لو ماشي بالنظرية الكلية يعني عمال يحمل على 19000 لكن حاضر لكن لو انا مشيت بالنظرية المباشرة كان هيجيب لي كام بس من السنة اللي فاتت بص معايا كده أول الفترة ده بينقل تكاليف من 17 ل 18 يعني بيحمل عليا لو ماشي بالنظريه الكليه هيجيب لي 19000 جنيه يعني هيزود تكاليف 19 لكن لو بالمباشر كان جاب لي كام؟ 9 يبقى وفر عليا قد ايه؟ 10 صح؟ 7 10 2017 وجاب 9 هنا 13 يبقى ساب 6 وجاب 13 هنا 5400 يبقى ساب 3600 مثلا وجاب لي 15 يبقى النظريه لما تختلف العبء اللي بيجي لي من العام الماضي بيختلف اكيد طبعا العبء لما يختلف يبقى الربح هيختلف نفس الكلام هنا انا بنقل من السنه دي للسنه اللي جايه صح انت هنا اخر الفتره ده اللي هيمشي من 18 يروح 19 هتبعت لي السنه الجايه 57000 جنيه لكن لو مشيت بنظريه مباشره هتبعت لي كام دلوقتي طيب بص كده يبقى اذا اختلاف المخزون هو الذي يؤدي الى اختلاف العبء اللي بيتحمله السنه وبالتالي يؤثر على الارباح طب عاوزين نعمل كده برقم يعني تعال نشوف الفرق بين ربح النظريه الكليه وربح النظريه المباشره فرق بينهم كام؟ ربح الكلية وربح المباشرة. كام يا جماعة؟ هات الرقمين. لا مش هنا. لا ده مش ربح ده. ربح. نرجع كده لورا ادي نفس الرقم هنا 19000 وهنا 9 صح 10 ده كام؟ 57 900 33 900 مع كام؟ ايه؟ 24000 مش كده؟ ده بالموجب وده بالايه؟ السالب فرق بينهم كام على طول؟ 14000 يبقى فرق المخزون هو فرق الربح. تاني الارباح بين نظريتين 14000 فانا بقول له ايه السبب اللي خلى النظريه دي تقل عن النظريه دي ب 14000 فقال لي عشان المخزون هنا 19 ناقص 9 فرق 10000 ومخزون اخر ده ناقص ده فرق 24000 ده بالموجب وده بالسالب فالفرق بينهم قد ايه 14000 جنيه هو ده اللي ادى الى التغير الربح ده عندك ولو انت خدت اي نظريتين وعملت نفس الحركات سواء مثلا كليه مع مستغله كليه مع مباشره مباشر مع متغير متغير مع مستغل وعملت نفس المعادلات هيطلع لك ان الفرق بين الارباح هو نتيجه الفرق بين المخزون طب امتى الارباح تتساوى؟ لو مفيش اي مخزون لا اول ولا اخر ولا تام ولا غير تام ان هو ده اللي بيلعب في الارقام اللي رايحه واللي جايه يبقى اذا تتساوى الارباح تتساوى الارباح بين الاربع نظريات حاله عدم وجود اي مخزون في حاله الوجود دي مالك في حاله الوجود يعني انا الاصح ايه في حاله الوجود يعني وجود مخزون انا النظريه الاصح يعني عاوز اني مش طايق انت ذاكر اكيد عاجل مش التغير في البيت فين انا عاوز ارجع الرقم ده يعني الرقم ده انت رجعوني من اول ده انا فاضي اقول لك كده اصلا في حاله الوجود يعني ما تقول انا انا نظريه تبقى صح يعني لا ما حسب القرار اللي انت عايز يعني انت عاوز تعلي قيمه المخزون مثلا عشان تلعب في الارباح بس هي هي نظريه التكاليف نظريه التكاليف عامه بتختلف على الاعداد في ظل وجود المعايير والضرايب والحاجات دي دي قصه ثانيه لكن انا هنا احنا هناخد بعد كده موضوع اسمه القرارات التجاريه بناء على بيانات التكاليف فانا اقول لك ايه لو انت عاوز تعمل قرار فلاني يبقى النظريه الفلانيه افضل لو انا عاوز احذف منتج يبقى انا همشي بالنظريه كذا يعني دي لسه هناخدها في الجزء اللي ده لكن هو بس من الجزء ده الفرق بين النظريات لكن استغلالها امتى وازاي لسه قدامنا كده كذا موضوع تمام عفوا يا فندم في شويه تمارين كده بص بقى هنا عشان بس اليوم اكبر الامتحانات انا هجيب لك كل امتحان السؤال اللي على الموضوع ده والبند رقم كام؟ فين ده؟ فين ده؟ انا هحطه في اخر الورقه اخر الورقه هقولها على الموبايل طوروها على الموبايل بس المفروض ان هي موجوده اللي هو نسي يصورها لكم بقى صوروها على طول الموبايل بس ما تشوف ازاي بس يا ريت تعملوا الواتس كده ولا حاجه تسموه من الجمعيه مبادره 2013